بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات السلف الصالح للصوتيات والمرئيات والبرمجيات تقدم العواصم من القواصم لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكان القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى شرع في ذكر المآخذ التي أخذها الغوغاء المتمردون على ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وفندها واحدا واحدا إلى أن انتهى إلى قوله: وأما عبد الله بن كريز فولاه كما قال، لأنه كريم العمات والخالات. هنا حاشية للشيخ محب الدين الخطيب الذي هو محب السلف ومحب الصحابة ومحب السنة رحمه الله تعالى، يقول في شأن عبد الله بن كريز الذي ولاه عثمان رضي الله تعالى عنه، يقول: هو عبشمي الآباء هاشمي الخؤولة، فإن أم أبيه أروى بنت كريز أمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما ولد أتي به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال لبني عبد شمس: هذا أشبه بنا منه بكم. ثم تفل في فيه فازدرده، أي ابتلعه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرجو أن يكون مسقيا. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء. ونشأ عبد الله بن كريز كريما شجاعا ميمون النقيبة كثير المناقب، افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة، وقضى على يزدجرد ابن شهريار آخر ملوك الفرس. ولعل هذا هو السبب في الحقد الرافضي على عبد الله بن كريز، لأنه هو كان على يده قضاء على آخر ملوك دولة الفرس. ويعتقد الإيرانيون أن سلسلة ملوكهم بدأت بآدمهم الذي يسمونه جيومرت، فلم يزل ملك أولاده منتظما على سياق إلى أن كان القضاء الأخير عليه بسلطان الإسلام في خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، بجهاد هذا العبشمي الآباء الهاشمي الفؤولة عبد الله ابن عامر ابن كريز، وهي حرقة في قلوب أهل النزعة المجوسية على الإسلام وعلى عثمان وعلى ابن كريز، فهم يحقدون على هؤلاء ويحاربونهم إلى اليوم بسلاح الكذب والبغض والدسائس، وسيستمر ذلك إلى يوم القيامة. أما صادق الإسلام ممن أنجبت إيران أيام كانت شافعية المذهب، ولما كان ينبغ منها علماء السنة المحمدية قبل ذلك، وفيهم كبار الأئمة والمحدثون والفقهاء، فقد نزهوا قلوبهم عن أن يكون فيها غل للذين آمنوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم حتى فتح الله الأقطار على أيديهم، وهدى الأمم بسببهم، فهم يحبونهم ويجلونهم على أقدارهم. ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونتوقع الخطأ من كل إنسان صحابيا كان أو من التابعين أو الذين يتبعونهم بإحسان، ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها الجبال، فإن الذي يعمى عنها ويدس أنفه في مرمى القاذورات ليستخرج منها ما يذم العظماء به، وإن لم يجد يختلق ويكذب، فإن من كرامة المسلم على نفسه أن يترفع عن الإصغاء لأمثال هؤلاء والانخداع بهم. كما ذكرنا، هناك أناس عندهم هواية البحث في القمامة، لا يجد نفسه إلا في القمامة، في وسط مقالب القمامة، فلا يرى إلا هذه المآخذ أو الأخطاء، فإن لم يجد فإنه يفتري الكذب ويشوش على هؤلاء الصالحين. ودع عنك فتوح عبد الله ابن عامر ابن كريز التي وصلت إلى أقصى المشارق، وتقويضه آخر أمل للإمبراطورية المجوسية، لأنه على يده انتهى تماما ملك الفرس المتعاقب، ظل سلسلة مستمرة إلى يزدجرد، فهو الذي قضى تماما على الدولة المجوسية والإمبراطورية المجوسية. يقول: ودع عنك فتوح عبد الله بن عامر بن كريز التي وصلت إلى أقصى المشارق، وتقويضه آخر أمل للإمبراطورية المجوسية، فإن حسناته الإنسانية أيضا جديرة بالتسجيل. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: إنه أول من اتخذ الحياض بعرفة لحجاج بيت الله الحرام وأجرى إليها الماء المعين. وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: إن له من الحسنات والمحبة في قلوب الناس ما لا ينكر. يقول الأستاذ محمود مهدي الإسطنبولي: ومثل هؤلاء الرجال لو كانوا من سلف الإنكليز أو الفرنسيين لخلدوا عظمتهم في كتب الدراسة والثقافة والتهذيب، فتهافتت وزارات معارفنا على نقل ذلك إلى كتبنا المدرسية ليؤمن جيلنا بعظمة أسلاف المستعمرين. أما عظمة أسلافنا نحن فقد سلط الشيطان عليها قلوبا فاسدة تفيض بالسوء، وصدق أكاذيبها الأكثرون منا، فأمسينا كالأمة التي لا مجد لها بينما هي نائمة على تراث من المجد لا تحلم الإنسانية بمثله. طبعا عبد الله بن كريز ولاه لأنه كريم العمات والخالات، يعني هو هاشمي الخولة وأيضا عبشمي الأباء كما يعني ذكرنا. ثم ينتقل إلى مسألة أخرى، وهي أيضا من المآخذ التي ادعاها الثوار على ذي النورين رضي الله تعالى عنه، وهو أنه ولى الوليد ابن عقبة، فلأن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات، فذكر الإسرائيليون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليته لأنه أخي. الوليد بن عقبة أخو عثمان لأمه أروى بنت كريز، وهي أمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم. يقول عثمان: ما وليته لأنه أخي، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوأمة أبيه. ثم إن الكلام الكثير على موضوع تولية عثمان كما ترون هو حصل من قبل مع غير من الخلفاء، وما اعترض أحد على شيء من هذا. ثم إن الناس بتظن أن الخلفاء لما كانوا يعينون عمالهم ومسؤوليهم كأن المسألة ناشئة عن إيه، عن هوى أو عصبية أو محسوبية أو غير ذلك، معاذ الله. يقول هنا الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: قد يظن من لا يعرف صدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من عرض الطريق فوله الكوفة، ده واحد كده قبله في الشرع واخده عينه وليا على الكوفة. أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس في أحوال ذلك العصر وأهله فيعلمون أن دولة الإسلام الأولى من خلافة أبي بكر تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإيمان الوليد ابن عقبة، فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبو بكر رضي الله عنه. وأول عمل له في خلافة أبي بكر أنه كان في موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد رضي الله عنه في وقعة المذار مع الفرس سنة 12 من الهجرة، ثم وجهه مددا إلى قائده عياض ابن غنم الفهري. وفي سنة 13 كان الوليد يلي لأبي بكر صدقات قضاعة، ثم لما عزم الصديق يظنه محل ثقة ورجل له بلاء عظيم في خدمة الإسلام، ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة، فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد، فسار ابن العاص بلواء الإسلام نحو فلسطين، وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأردن. ثم رأينا الوليد في سنة 15 أميرا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة يحمي ظهور المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفهم. فكانت تحت قيادته ربيعة وتنوخ مسلمهم وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بنصارى القبائل العربية. فكان مع جهاده الحربي وعمله الإداري كان داعيا إلى الله، يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل نصارى إياد وتغلب على أن يكونوا مسلمين كسائر العرب. وهربت منه إياد إلى الأناضول، والأناضول كانت تحت حكم البيزنطيين. فحمل الوليد خليفته عمر على كتابة كتاب تهديد إلى قيصر القسطنطينية بأن يردهم إلى حدود الدولة الإسلامية. وحاولت تغلب أن تتمرد على الوليد، يبقى إياد هربت منه وتغلب حاولت أن تتمرد عليه في نشر الدعوة الإسلامية بين شبابها وأطفالها. يعني هي المسألة أنه كان يدعوهم إلى الإسلام، كان في إيجابية في دعوتهم الإسلام. طبعا مستحيل أنه كان إيه يكرههم، قطعا لا إكراه في الدين، لكن هو كان يحببهم في الإسلام ويحاول استمالتهم وينوع الوسائل دخولهم في الإسلام. فمن شدة تمسكهم بالكفر فإياد هربت إلى بلاد الأناضول، وتغلب حاولت أن تتمرد عليه لأنه كان نشيطا في دعوة شبابها وأطفالها إلى الدخول في الإسلام. طبعا كما قلنا مجرد دعوة، ولا يعني ذلك أنهم كانوا يكرهون على الدخول في الدين. فلما حاولت تغلب أن تتمرد عليه غضب غضبته المضارية المؤيدة بالإيمان الإسلامي، وقال فيهم كلماته المشهورة: إذا ما عصبت الرأس مني بمشوذ فغيك مني تغلب ابنة وائلي. وبلغت هذه الكلمة عمر، يعني أنه سوف ينتخب منهم، يعني معنى الكلام. وبلغت هذه الكلمة عمر فخاف أن يبطش قائده الشاب بنصارى تغلب فيفلت من يده زمامهم في الوقت الذي يحاربون فيه مع المسلمين حمية للعروبة. فلما أحس عمر أنه يحصل صدام بينه وبين نصارى تغلب، ونصارى تغلب ويد هؤلاء عرب لكن كانوا إيه متمسكين بالنصرانية، فلما أحس عمر بخطره أنه قد يحصل بينه وبينهم يعني صدام فيفلت الزمام مع أنهم كانوا يحاربون مع المسلمين حمية للعروبة، فكف عنهم يد الوليد ونحاه عن منطقتهم. فعمر أبعده عن المنطقة التي فيها هؤلاء. وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلافة عثمان. إذن الرجل عنده مؤهلات، مش فيه مسوغات التعيين، فذا عنده مؤهلات، وثمنه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وله هذه الأمجاد وهذا الحب للدين والجهاد في سبيله والفتوحات. يعني هو مش إنسان فاقد الأهلية ثم عمر جابه من الشارع وعينه وليا، وإنما كان له يعني هذه الأهلية وولاه من قبل الصديق رضي الله تعالى عنه. وبهذا الماضي المجيد جاء الوليد في خلافة عثمان فتولى الكوفة له، وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا. وكانت جيوشه مدة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ظافرة موفقة. هذا إشارة إلى شيء من سيرة الوليد بن عقبة الذي يزعم الثوار أو أخذ على عثمان أنه ولى الوليد بن عقبة. طيب ما هو ولى أبو بكر قبل ذلك؟ يقول القاضي: أبو بكر. وأما تولية الوليد بن عقبة فلأن الناس على فساد النيات أسرعوا إلى السيئات قبل الحسنات. عندما أرادوا التكلم عن الوليد بن عقبة ذكر السيئات ونسوا الحسنات. فذكر الإسرائيليون أنه إنما ولاه للمعنى الذي تكلم به. قال عثمان: ما وليته لأنه أخي، وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتوأمة أبي. ثم يقول القاضي: والولاية اجتهاد. عملية التولية يولي فلان ويعزل فلان هذه اجتهاد. وقد عزل عمر سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وقدم أقل منه درجة، وهذا حصل في سنة 21. وتولى بعد سعد عبد الله ابن عبد الله ابن عتبان، وفي زمانه كانت وقعت نهاوند ثم زياد ابن حنظلة، وألح في الاستعفاء فأعفي، وولي بعدهما عمار ابن ياسر. فإذا كان عمر عزل من سعد بن أبي وقاص بحاله، ومع ذلك الأمر اجتهاد من الإمام لما فيه مصلحة المسلمين. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى للمؤلف في أواخر هذا الكتاب فصل عنوانه نكتة أشار فيه إلى المعاني والحقائق التي يلاحظها ولي الأمر عند اجتهاده في تولية الولاة وعزلهم، وذلك لفقه عظيم ومعارف بديعة بينها أئمة الإسلام وعلماؤه في الفصول التي عقدوها للإمامة وسياسة الدولة في كتبهم المصنفة في أصول الدين. وقد زعم طاغية الشيعة ومدلسهم الحسن ابن المطهر الحلي في كتاب منهاج الكرامة أن عثمان ولى أمور المسلمين من لا يصلح للولاية، فأجابه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة بأن علي رضي الله عنه ولى زياد بن أبي سفيان وولى الأشتر النخعي وولى محمد بن أبي بكر وأمثال هؤلاء، ولا يشك عاقل أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان خيرا من هؤلاء كلهم. قال: ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولى أقاربه من بني أمية، ومعلوم أن عليا ولى أقاربه من قبل أبيه وأمه، لأن المسألة ليست محاباة للأقارب وإنما هي كفاءة. فعلي أيضا ولى أقاربه من أبيه وأمه، ليس لأنهم أقاربه وإنما لكفاءتهم. فولى علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس على اليمن، وولى على مكة والطائف قثم ابن العباس، وأما المدينة فقيل إنه ولى عليها سهل بن حنيف، وقيل الثمامة ربيبه محمد ابن أبي بكر الذي رباه في حجره. ثم إن الإمامية تدعي أن عليا نص على أولاده في الخلافة أو على ولده، وولده وص على ولده الآخر وهلم جرى. ومن المعلوم إن كان تولية الأقربين منكرا فتولية الخلافة العظمى أعظم من إمارة بعض الأعمال، يعني إن أنكرتم على عثمان تولية بعض الولايات البسيطة كمحافظ مثلا أو شيء من هذا لأنه ولى بعض أقربائه، فعلي ولى بزعم الشيع بقى، بزعمكم أنتم تزعمون أن عليا وصى لمين الخلافة؟ لأولاده، وابنه يوصي لابنه الذي بعده وهكذا، في أمر هو أهم أمور الدين عندكم بالذات وهو الخلافة أو الإمامة. فإذا هنا الأمر إيه؟ تولية الخلافة العظمى في زعمكم أنتم أعظم من إمارة بعض الأعمال. وإذا قال القائل حيدفع عن أمير المؤمنين علي يقول لعلي حجة فيما فعل، قيل له وحجة عثمان فيما فعله أعظم. وإذا ادعى لعلي العصمة فيقول لك لا علي معصوم، وإذا ادعى لعلي العصمة ونحوها مما يقطع عنه ألسنة الطاعنين كان ما يدعى لعثمان اللي هو الاجتهاد يعني الذي يقطع ألسنة الطاعنين أقرب إلى المعقول والمنقول. فإذا قلتم علي معصوم نقول هذا بعيد جدا عن العقل والنقل وغير ثابت أن علي معصوم، ونحن أولى بأن ندعي لعثمان إيه مرتبة الاجتهاد فيما فعله من التولية. ثم قال شيخ الإسلام إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم. يعني إيه ذنب بني أمية؟ أنهم فيهم سادة وقادة ومجاهدون وناس عندهم كفاءات يخدمون بها الإسلام، كثرت فيهم هذه القيادة وهذه الكفاءات، فما المشكلة إذن؟ يقول شيخ الإسلام إن بني أمية كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعملهم في حياته، واستعملهم بعده من لا يتهم بقرابة فيهم، أبو بكر وعمر، ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من بني عبد شمس، لأنهم كانوا كثيرين، بني أمية كانوا كثيري العدد، وكان فيهم شرف وسؤدد. يعني معاوية نفسه لما ولد قالوا لأمه هذا الصبي إن عاش ساد قومه، فقالت أمه فكلته إذن لو لم يسد إلا قومه. فانظر لما واحد يتربى ودي الأم بتغرس في هذه المعاني تقول فكلته إذن ديموت من دلوقتي أحسن إن كان لن يصبح سيدا إلا لقومه فقط، قالوا إن يعيش هذا الغلام أو الطفل ساد قومه. قالت أمه هند فكلته إذن إن لم يسد إلا قوم، يعني بيت تربى فيه أعظم بكثير جدا من الكليات التي تنشأ للإيه؟ للقادة والنبغين وكذا وكذا. فهذا في حالة وهو رضيع يعد للرئاسة ويعد. فبلا شك أي إنسان يدرس سيرة معاوية كان من أسود الناس وأقدرهم على القيادة والزعامة. هو المسألة بس كما قال الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى المشكلة إن إحنا نقارن معاوية رضي الله عنه بمين؟ بالخلفاء الراشدين، فهذا ليس بالصواب إن إحنا نقرن عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم المهديين أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه. يقول الشيخ كما ذكرنا الأسبوع الماضي: سألني مرة أحد شباب المسلمين ممن يحسن الظن برأيي في الرجال: ما تقول في معاوية؟ يقول الشيخ الخطيب: فقلت له: ومن أنا حتى أسأل عن عظيم من عظماء هذه الأمة وصاحب من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنه مصباح من مصابيح الإسلام، لكن هذا المصباح سطع إلى جانب 4 شموس ملأت الدنيا بأنوارها، فغلبت أنوارها على نوره. يقول: ولا تعرف قبيلة من قبائل قريش فيها عمال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من بني عبد شمس، لأنهم كانوا كثيرين وكان فيهم شرف وسؤدد، فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في عزة الإسلام على أفضل أرض، أفضل مكان على وجه الأرض مكة، عتاب ابن أسيد ابن أبي العاص ابن أمية. يبقى ده ذنب أنه من بني أمية وهو كان شابا. واستعمل صلى الله عليه وسلم على نجران أبا سفيان بن حرب ابن أمية، واستعمل خالد بن سعيد ابن العاص على صدقات بني مذحج وعلى صنعاء واليمن حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستعمل عثمان بن سعيد بن العاص على تيماء وخيبر وقرى عرينة، واستعمل أبان بن سعيد بن العاص على بعض السرايا، ثم استعمله على البحرين، فلم يزل عليها بعد العلاء الحضرمي حليف بني أمية حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عثمان يدافع بقى عن موضوع تولية أقربائه، يقول: أنا لم أستعمل إلا من استعمله النبي صلى الله عليه وسلم ومن جنسهم ومن قبيلتهم، وكذلك أبو بكر وعمر بعده لكفاءتهم وليس لمجرد العصبية القبلية. فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي السنة الفعلية، مش الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي عين هؤلاء جميعا، بل أيضا سنة أبو بكر وعمر خلفاء الراشدين. فهنا في نص على استعمال بني أمية وهي من خلال السنة يعني الثابتة. فيقول: فكان الاحتجاج على جواز الاستعمال من بني أمية بالنص الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر عند كل عاقل من دعوى كون الخلافة في واحد معين من بني هاشم بالنص، يعني كما يدعي الرافضة، لأن هذا كذب باتفاق أهل العلم بالنقل، وذلك صدق باتفاق أهل العلم بالنقل، يعني باتفاق كل علماء النقل والمحدثين إن هذا لم يأتي عليه دليل، وهو مسألة الإمامة كما هي عند الشيعة، إن الإمامة في ذرية علي من جهة الحسين وأنه منصوص عليهم بالوحي، لا يوجد دليل واحد على هذا إطلاقا، فهو كذب باتفاق جميع أهل النقل، في حين الذي أثبتناه وهو أن هذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم تولية بني أمية هو صدق باتفاق جميع أهل النقل. والذي يستعرض حياة عمال عثمان وجهادهم وفضائلهم يراهم في الذروة العليا من رجال الدولة، ولا يتردد في أنهم من بناة الأساس الأقوم في مجد الإسلام الإداري والعسكري، ولهم ثواب نتائجه في الفتوح وانتشار دعوة الإسلام بما يعده التاريخ من معجزاته الخارقة للعادة. ثم يقول: وأما قول الإمام ابن عربي، يقول: وأما قول القائل في مروان والوليد فشديد عليهم وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم. وهذه قصة مهمة في الحقيقة، فتطاول بعض هؤلاء في حق مروان وفي حق الوليد ابن عقبة، يقول: فشديد عليهم وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم، من رماهما بالفسق فهذا فسق منه هو. يقول القاضي رحمه الله: مروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه روى عنه كما في صحيح البخاري وغيره، وأما التابعون فأصحابه في السن، وإن كان جازهم باسم الصحبة في أحد القولين، يعني في قول بأن له صحبة. ويقول الشيخ الخطيب: وفي طليعة من روى عنه من كبار التابعين زين العابدين علي ابن الحسين السبط رضي الله تعالى عنه، نص على ذلك شيخ الإسلام والحافظ ابن حجر، وممن روى عن مروان أيضا سعيد ابن المسيب وإخوانه من الفقهاء 7 أبو بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي، وعبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود، وعورة ابن الزبير وأضرابه. يقول القاضي: وأما فقهاء الأمصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافه والتلفت إلى فتواه والانقياد إلى روايته، وأما السفهاء من المؤرخين والأدباء فيقولون على أقدارهم. يقول الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي: ومن غريب أمر هؤلاء البغاة والمفترين أنهم يحملون على مروان ويتهمونه بمختلف التهم وهو منها براء، وقد وقع أسيرا يوم الجمل في أيدي أصحاب علي رضي الله عنه فلم يمسه أحد بسوء لا بإذن علي ولا بغير إذنه، لأنهم كانوا يعرفون عظم قدره. وأما الوليد فقد روى بعض المفسرين أن الله سماه فاسقا في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال هؤلاء: إن هذه الآية نزلت فيه. القصة إبا يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني المصطلق فأخبر عنهم أنهم ارتدوا، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبين بطلان قوله وقد اختلف فيه، فقيل نزلت في ذلك. هذا التعليق المهم للعلامة محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، يعلق هنا في هذا يقول: كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه الآية، إن جاءكم فاسق، كيف تكون هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة ويسميه الله فاسقا، ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبي بكر وعمر المكانة التي سجلها له التاريخ، وكان له من المناقب والفضائل ما ذكرنا من الفتوحات ونحو ذلك. إن هذا التناقض بين ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن الله سماه فاسقا، يعني لو أن فعلا الآية نزلت في الوليد بن عقبة وأن الله سبحانه وتعالى سماه فاسقا، هل كان أبو بكر وعمر يعاملان هذه المعاملة ويوليان هذه التولية؟ فكان الشيخ الخطيب يقول: كنت أتعجب كيف يقول المفسرون أنها نزلت فيه ثم هو له هذه المكانة، طبعا بعد وفاة الرسول عليه السلام وفي عهد أبو بكر وعمر ثم أيضا في عهد عثمان. هذا التناقض بين ثقة أبي بكر وعمر بالوليد بن عقبة وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو أن الله سماه فاسقا حملني على الشك في أن تكون الآية نزلت فيه، لا استبعادا لوقوع أمر من الوليد يعد به فاسقا، يعني لأنه ليس بمعصوم، ولكن استبعادا لأن يكون الموصوم بالفسق في صريح القرآن محل الثقة من رجلين لا نعرف في أولياء الله عز وجل بعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من هو أقرب إلى الله منهما، لأن أبو بكر عمر أفضل أولياء الله على الإطلاق وهما أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين. وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظر في الأخبار التي وردت عن سبب نزول الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلما عكفت على دراستها وجدتها موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي ليلى أو يزيد ابن رومان، ولم يذكر أحد منهم أسماء رواة هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وبين زمن الحادث، وهذه 100 من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسويء سمعة مثل الوليد ومن هم أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا أخبارا مريبة ليس لها قيمة علمية، وما دام رواة تلك الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتى ولا أسماءهم، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها. وهنالك خبران موصولان، أحدهما عن أم سلمة: زعم موسى بن عبيد أنه سمعه من ثابت مولى أم سلمة، وموسى بن عبيد ضاعفه النسائي وابن المديني وابن عدي وجماعة، وثابت المزعوم أنه مولى أم سلمة ليس له ذكر في كل ما رجعت إليه من كتب العلم، فلم يذكر في تهذيب التهذيب ولا في تقريب التهذيب ولا في خلاصة تهذيب الكمال بل لم أجده. والحقيقة تعبير جميل جدا من الشيخ الخطيب، يقول بل لم أجده ولا في قفصي الاتهام. إيه بقى قفصي الاتهام؟ ميزان الاعتدال في نقد أحوال الرجال للذهبي، وأيضا إيه لسان الميزان الحافظ ابن حجر، فبيسميهم قفص الاتهام، لأن يعني بيتكلم على الناس المتهمين بإيه بالضعف في رواية الأحاديث. فيقول حتى في قفص الاتهام لم يجد هذا الاسم، يعني بل لم أجده ولا في قفصي الاتهام، أعني ميزان الاعتدال ولسان الميزان. وذهبت إلى مجموعة أحاديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد فقرأتها واحدا واحدا فلم أجد فيها هذا الخبر، فلم أجد لأم سلمة أي خبر ذكر فيه اسم مولى لها يدعى ثابت. زد على كل هذا أن أم سلمة لم تقل في هذا الخبر إن صح عنها، ولا سبيل إلى أن يصح عنها، إن الآية نزلت في الوليد، بل قالت أو بالأصح طبعا قيل على لسانها في الرواية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق، فلم تصرح بإيه باسم الوليد أو بتعبير أدق اللي ألف الحديث لم ينسبه إليها صراحة. والخبر الثاني الموصول رواه الطبري في التفسير عن ابن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه عن أبيه عن ابن عباس، والطبري لم يلق ابن سعد ولم يأخذ عنه، لأن ابن سعد لما توفي ببغداد سنة 300 كان الطبري طفلا في السادسة من عمره، ولم يخرج إلى ذلك الحين من بلده آمل في طبرستان لا إلى بغداد ولا لغيرها. وابن سعد وإن كان في نفسه من أهل العدالة في الدين والجلالة في العلم، إلا أن هذه السلسلة من سلفه يجهل علماء الجرح والتعديل أسماء أكثرهم فضلا عن أن يعرفوا شيئا من أحوالهم، فكل هذه الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها. مجاهد كان موضع ثقة أبي بكر وعمر وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة إن شاء الله تعالى. أضف إلى كل ما تقدم أنه في الوقت الذي حدثت فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيها الآية كان الوليد صغير السن، يقول وقد اختلف فيه أي في من نزلت فيه الآية، فقيل نزلت في ذلك وقيل في علي والوليد في قصة أخرى، وقيل إن الوليد سيق يوم الفتح في جملة الصبيان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو، فقال إنه كان على رأسي خلوق فامتنع صلى الله عليه وآله وسلم من مسه. فمن يكون في مثل هذه السن يرسل مصدقة، واحد صبي صغير هيبعث الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع الزكاة من القبيلة من بني المصطلق، فطبعا هذا إيه يبعد جدا إن هو وهو صبي صغير يرسله مصدقة أي جامعا الصدقة. يقول وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث القوية، يعني إذا أصلا كانت أحاديث قوية وحصل بينها اضطراب من هذا النوع فبيسقط إيه الاحتياج بالحديث ولو كان قويا سندا. طبعا هذا الكلام لا نحتاج إليه هنا اللي هو بيذكره القاضي بكر، لماذا؟ لأنه لا يتكلف الجواب عن حديث حتى يصح، فهي ليست أحاديث قوية أصلا لأنها لم تثبت، ولا ينبغي أن يقال هذا العبارة التي قالها الإمام ابن العربي إلا إذا كانت فعلا الأحاديث إيه قوية فنقول إنها تسقط بالتناقض بين هذه الأخبار، لكن هي أصلا لم تثبت. يقول القاضي رحمه الله وكيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام، فكيف برجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الطبعة زاد المسير تحقيق المكتب الإسلامي يقول ذكر الواحدي أن قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نزلت في الوليد بن عقبة، ذكر ذلك في أسباب النزول بغير سند، ورواه الطبري من حديث أم سلمة وفي سنده موسى بن عبيدة وهو ضعيف، ورواه أحمد في المسند من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي. قال الحافظ رواه ابن إسحاق والطبراني من حديث أم سلمة وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. قال ونحوه رواه أحمد والطبراني أيضا من حديث الحارث بن ضرار الخزاعي. فهنا الحديث طبعا إيه واضح أن الروايات في هذا ضعيفة ولم تصح، لأن كنا ننسخ مثل هذا بواحد من الصحابة هذا شيء صعب، أن واحد من الصحابة تنزل فيه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلابد من أن يصح الحديث، فما بالك مع عظم التهمة بأنها لم تصح. قالوا إنه قد أقيم عليه حد الخمر الوليد ابن عقبة. يقول القاضي رحمه الله تعالى وأما حده في الخمر فقد حد عمر قدامة بن مضعون على الخمر وهو أمير وعزله، ثم قيل له صالحه، وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. يعني هل الإنسان إذا أذنب ذنبا وقيم عليه الحد وتاب منه هل هذا يسقط عدالته؟ كلا. يقول هنا الشيخ الخطيب رحمه الله: قدامة بن وضعون الجمحي أحد السابقين الأولين، هاجر الهجرتين وشهد بدرا، وكان صهر أمير المؤمنين عمر على أخته، وقيل بل هو خال أم المؤمنين حفصة بنت عمر وأخيها عبيد الله. وفي إمارة قدامة على البحرين في خلافة عمر قدم الجارود سيد بني عبد القيس على عمر من البحرين، وادعى أن قدامة شرب فسكش، فقال له عمر: من يشهد معك؟ قال: أبو هريرة. فاستشهد أبا هريرة، فقال أبو هريرة: لم أره شرب، ولكني رأيته سكرانا يقيء. فقال له عمر: لقد تنطعت في الشهادة. واستقدم قدامة من البحرين، فقال الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. لما وصل بقى قدامة ابن مضعون من البحرين، قال ابن الجارود لعمر: أقم على هذا كتاب الله. فقال له عمر: أخصم أنت أم شهيد؟ يعني خص بيدعي أم أنك رأيت بنفسك؟ فقال: شهيد. فقال عمر: قد أديت شهادتك. فصمت الجارود، ثم غدا على عمر فقال: أقم على هذا حد الله. فقال عمر: لتمسكن لسانك أو لأسوأنك. فقال: يا عمر، ما ذلك بالحق أن يشرب ابن عمك الخمر وتسوأني؟ ثم جاء بزوجة لقدامة فأقامت الشهادة على زوجها، وأراد عمر أن يقيم عليه الحد، فقال له الصحابة: لا نرى أن تحده ما دام مريضا. ثم عوده فقالوا له كما قالوا من قبل. فقال عمر: لأن يلقى الله تحت السياط أحب إلي من أن ألقاه وهو في عنقه. وجلده، فغاضبه قدامة، وعند قفولهما من الحج جيء به إلى عمر فكلمه عمر واستغفر له. ومن حسن حظ قدامة بن مضعون أنه قرشي من بني جمح، ولو أنه كان قرشيا من بني عبد شمس بني أمية لانطلقت ألسنة السوء بالبذاءة عليه واختراع الأكاذيب فيه ما دام في الدنيا كذب. يقول: وليست الذنوب مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. هذا حق، هذا كلام الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى، هذا حق. ولكن في مثل ما تقدم عن قدامة بن مضعون، وفي مثل ما هو مشهور عند الناس عن أبي محجن الثقفي، يعني إن فعلا الذنوب ليست مسقطة للعدالة إذا وقعت منها التوبة. لكن ده في حق قدامة بن مضعون الذي قام عليه الحد فعلا، أو في مثل من أبو محجن الثقفي الشاعر الفارسي الذي كان له يوم أغر في حرب القادسية. أما الوليد بن عقبة المجاهد الفاتح العادل المظلوم الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيب، ثم رأى بعينه كيف يبغي المبطلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم، فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة له منقطعة عن صخب المجتمع، وهي تبعد 15 ميلا من بلدة الرقة من أرض الجزيرة التي كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر. فقد آن للدسائس الكذابين فيه أن ينكشف عنها عوارها، ولا يضير هذا الرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه 13 قرنا، فإن الحق قديم ولا يؤثر في قدمه احتجابه. أراد الوليد بن عقبة منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكون الحاكم المثالي في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس، كما كان المحارب المثالي في جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته، الحاملين لرايته، الناشرين لرسالته. وقد لبث في إمارته على الكوفة 5 سنوات، وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب. طول فترة الإمارة 5 سنوات الدار ليس لها باب ولا حاجب، أي إنسان يستطيع أن يدخل عليه ليتشكى أو يقضي حاجة. وداره إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة ليس لها باب يحول بينه وبين الناس ممن يعرف أو لا يعرف، فكان يغشاها كل من شاء متى شاء من ليل أو نهار. ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن الناس، فالستر دون الفاحشات ولا يلقاك دون الخير من ستري. وكان ينبغي أن يكون الناس كلهم محبين لأميرهم الطيب، لأنه أقام لغربائهم دور الضيافة وأدخل على الناس خيرا، حتى جعل يقسم المال للولائد والعبيد، ورد على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقهم. وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة بحب هذا الأمير المثالي طول مدة حكمه، إلا أن فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد. هنا الشيخ الخطيب بيجيب لنا إيه جذور الكذبة والفرية التي تدعي أنه شرب الخمر، أن الوليد بن عقبة شرب الخمر، فهو يتتبع جذورها. إيه أصل المسألة؟ أن هناك فريقا من الأشرار وأهل الفساد أصاب بنيهم سوط الشريعة بالعقاب على يد الوليد، فوقفوا حياتهم على ترصد الأذى له. ومن هؤلاء رجال يسمى أحدهم أبا زينب ابن عوف الأزدي، وآخر يسمى أبا مورع، وثالث اسمه جندب أبو زهير. هبطت السلطات على أبنائهم في ليلة نقبوا بها على ابن الحيسمان داره وقتلوه. يبقى الثلاثة دول نقبوا الدار على ابن الحيسمان وقتلوه. وكان نازلا بجواره رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش خساعة يوم فتح مكة، فجاء هو وابنه من المدينة إلى الكوفة ليسير مع أحد جيوش الوليد بن عقبة التي كان يواصل توجيهها نحو الشرق للفتوح ونشر دعوة الإسلام. فشهد هذا الصحابي وابنه في تلك الليلة سطوى هؤلاء الأشرار على منزل ابن الحيثمان، وأدى شهادته هو وابنه على هؤلاء القتلة السفاحين، فأنفذ الوليد فيهم حكم الشريعة على باب القصر في الرحبة. فكتب آباؤهم العهد على أنفسهم للشيطان بأن يكيدوا لهذا الأمير الطيب الرحيم، وبثوا عليه العيون والجواسيس ليترقبوا حركاته، وكان بيته مفتوحا دائما. وبينما كان عنده ذات يوم ضيف له من شعراء الشمال، هذا الشاعر كان نصرانيا في أخواله من تغلب بأرض الجزيرة وأسلم على يد الوليد، فظن جواسيس الموتورين أن هذا الشاعر الذي كان نصرانيا لابد أن يكون ممن يشرب الخمر، ولعل الوليد أن يكرمه بذلك. فنادوا أبا زينب وأبا المورع وأصحابهما، فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد. طبعا هنا تعد، لأن من شروط إنكار منكر أن يكون ظاهرا بلا تجسس، يعني واحد شايل حاجة وقفلها، قد تكون خبرا قد تكون ماء ما تعرف، فشرعا أنت غير مطالب بإيه؟ بأن تفتش إذا شككت، واضح؟ لأن شرط المنكر أن يكون ظاهرا بلا تجسس. فاقتحموا الدار على الوليد من ناحية المسجد ولم يكن لداره باب، فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير. أول ما دخلوا فجأة اقتحموا عليه الدار، خبأ شيء تحت السرير اللي هو كان جالس عليه، قالوا بس دي كتكة الخمرة وهو بيخبيها تحت عشان ما نشوفهاش. فيقولوا فلما فوجئ بهم نحى شيئا أدخله تحت السرير، فأدخل بعضهم يده فأخرجه بلا إذن من صاحب الدار. وهذا أيضا عدوان، لأن ممكن يكون أي عورة لا يريد أحد أن يراها فهذا حقه. فلما أخرج ذلك الشيء من تحت السرير إذا هو طبق عليه تفاريق عنب، وإنما نحاه الوليد استحياء أن يرى طبقه ليس عليه إلا تفاريق عنب، اللي هو العنب الإيه؟ الفرط، يعني اللي هو مش متصل بالعنقود، مفصول، يعني حبوب مفصولة. فهو استحيا انه يدخل عليه ويشوف انه هو بيقدم لضيفه ايه عنب من هذا النوع، فعشان كده هو خباه تحت السرير. يقول وانما نحاه الوليد استحياء ان يروا طبقه ليس عليه الا تفاريق عنب، فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون من الخجل، وسمع الناس بالحكايه فاقبلوا يسبونهم ويلعنونهم، وقد ستر الوليد عليهم ذلك وطواه عن عثمان وسكت عن ذلك وصبر. ثم تكررت مكاير جندب وأبي زينب وأبي المورع، وكانوا يغتنمون كل حادث فيسيئون تأويله ويفترون الكذب. وذهب بعض الذين كانوا عمالا في الحكومة ونحاهم الوليد عن أعمالهم لسوء سيرتهم، فقصدوا المدينة فجعلوا يشكون الوليد لأمير المؤمنين عثمان ويطلبون منه عزله عن الكوفة. وفيما كان هؤلاء في المدينة دخل أبو زينب وأبو المورع دار الإمارة بالكوفة مع من يدخلها من غمار الناس، وبقي فيها إلى أن تنحى الوليد ليستريح، فخرج بقية القوم، وثبت أبو زينب وأبو المورع إلى أن تمكن من سرقة خاتم الوليد من داره وخرج. فلما استيقظ الوليد لم يجد خاتمه، فسأل عنه زوجتيه وكانت في مخدع تريان منه زوار الوليد من وراء ستر، فقالت إن آخر من بقي في الدار رجلان، وذكرت صفتهما وحليتهما للوليد، فعرف أنهما أبو زينب وأبو المورع، وأدرك أنهما لم يسرق الخاتم إلا لمكيدة بيتاها، فأرسل في طلبهما فلم يوجدا في الكوفة، وكان قد سافرا ثوا إلى المدينة، وتقدم شاهدين على الوليد بشرب الخمر. طبعا ممكن يكون الذي أوحى لهما بهذه القصة، القصة المعروفة عن إيه؟ عن إقامة عمر حد الخمر على قدامة ابن مضعون. فقال لهما عثمان: كيف رأيتما؟ قال: كنا في غاشيته فدخلنا عليه وهو يقيء الخمر. فقال عثمان: ما يقيء الخمر إلا شاربها. فجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان وأخبره خبرهم. فقال عثمان: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار. فدي قصة أنه هو أقيم عليه حد الخمر. فلما الوليد عقب حكى لعثمان حقيقة الأمر، فعثمان ما ملك إلا أنه يقبل شهادتهما، فقال: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، والله سوف يحاسبهما يوم القيامة. هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 30 من تاريخ الطبري، وليس فيها على تعدد مصادرها القديمة شيء غير ذلك. وعناصر الخبر عند الطبري: أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين الذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها، علشان القصة المشهورة تتداول في الكتب أنه صلى بهم مرة الفجر أربعا وقال لهم إيه بعد ما سلم: أزيدكم؟ قالوا: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة، يلا نزود زي ما أنت عايز. فللأسف موجودة في بعض الكتب وبعض الأئمة الكبار استدلوا بها، لكن هذه لم تثبت. فبيقول أن القصة أصلا أصلها في الطبري، ولم يرد فيها إطلاقا إشارة لموضوع إيه؟ أنه صلى الصبح أربع ركعات لأنه كان سكران. يقول: وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتورين اللذين تعددت شواهد غلهم عليه، ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من أصلها فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربعة. وزيادة ذكر الصلاة هي الأخرى أمرها عجيب، فقد نقل خبرها عن الحسين بن المنذر أنه كان مع علي عند عثمان ساعة أقيم الحد على الوليد، وتناقل عنه هذا الخبر فسجله مسلم في صحيحه بلفظ: شهدت عثمان بن عفان وأتى بالوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان، أحدهما حمران أنه شرب الخمر، وشهد آخر أنه رآه يتقيا. فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الصبح ركعتين وقال: أزيدكم، بل شهد أحدهما بأنه شرب الخمر وشهد الآخر بأنه تقيا. أما صلاة الصبح ركعتين وكلمة أزيدكم فهي من كلام حضين، ولم يكن حضين من الشهود، ولا كان في الكوفة في وقت الحادث المزعوم. ثم إنه لم يسند هذا العنصر من عناصر الاتهام إلى إنسان معروف. ومن العجيب أن نفس الخبر الذي في صحيح مسلم وارد في ثلاثة مواضع من مسند أحمد مرويا عن حضين. فالموضعان الأول والثاني ليس فيهما ذكر للصلاة على لسان حضين فضلا عن غيره، فلعل أحد الرواة من بعده أدرك أن الكلام عن الصلاة ليس من كلام الشهود فاقتصر على ذكر الحد. أما الموضع الثالث فقد جاء فيه على لسان حضين أن الوليد صلى بالناس الصبح أربعا، وهو يعارض ما جاء على لسان حضين نفسه في صحيح مسلم، ففي إحدى الروايتين تحريف الله أعلم بسببه. وفي الحالتين لا يخرج ذكر الصلاة على أنه من كلام حضين، يعني حتى الرواية اللي فيها ذكر الصلاة نصلها أربعة هذه لم تكن من إيه؟ من كلام الشهدين، وإنما كانت من كلام حضين، وحضين ليس أحد الشهود ولم يروي عن شاهد، فلا عبرة بهذا الجزء من كلامه. وبعد أن علمت بأمر الموتورين فيما نقله الطبري عن شيوخه أزيدك علما بأمر حمران، وذكر يعني بعض التفاصيل نتجاوزها باختصار، إلى أن يقول حكاية عن أحد الشعراء أنه كان يمدح الوليد ابن عقبة ويقول: ورأوا شمائل ماجد أنف يعطي على الميسور والعسر، فنزعت مكذوبا عليك ولم تردد إلى عوز ولا فقر. ثم أقحمت بعد ذلك أبيات في نفس هذه القصيدة إساءة إلى الوليد بن عقبة كقوله: نادى وقد تمت صلاتهم أأزيدكم ثملا وما يدري، يعني كان سكران وما يدري. فهل اللي يمدحه بهذه الصفات يقول هذا الكلام أيضا؟ يقول فالذي يقول البيت الأخير لا يعقل أن يكون معه البيتين الأولين فيكون مادحا وذاما في قطعة واحدة لا تزيد على ستة أبيات. ثم يقول الشيخ الخطيب رحمه الله: وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يدي عثمان لم يدعوا حكاية الصلاة مع أنهم لم يكونوا ممن يخاف الله واليوم الآخر. والآن أقولها لوجه الله صريحة مدوية: إن الوليد لو كان من رجال التاريخ الأوروبي كلويس التاسع الذي أثرناه في دار ابن لقمان بالمنصورة لعدوه قديسا، لأن لويس لم يحسن إلى فرنسا كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته، ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليد للإسلام. والعجب لأمة تسيء إلى أبطالها وتشوه جمال تاريخها وتهدم أمجادها كما يفعل الأشرار منا، ثم ينشر كيد هؤلاء الأشرار حتى يظن الأخيار أنه هو الحق. إذن هذا فيما يتعلق بالدفاع عن الوليد ابن عقبة رحمه الله تعالى. يقول القاضي: وقد قيل لعثمان: إنك وليت الوليد لأنه أخوك لأمك أروى بنت كريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس، فقال: بل لأنه ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حكيم البيضاء جدة عثمان وجدة الوليد لأمهما أروى المذكورة، أم حكيم توأمة عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قل القاضي: وأي حرج على المرء أن يولي أخاه أو قريبه؟ إيه المشكلة مدام كفوا وأمينا؟ وقد تقدم أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب جعل الأمراء في مدة خلافته على أكثر الأمصار حكمه من ذوي قرابته، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولى رجال بني أمية وشبابهم، وكذلك فعل أبو بكر وعمر، فلم يفعل عثمان إلا الذي سبقه إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. بل إن عثمان لما أقام الحد على أخيه لأمه، اللي هو القصة التي ذكرناها آنفا، لما أقام الحد على أخيه لأمه فعل ما لا نظن أحدا يفعله بشهادة الشهود المغرضين الذين لم يريدوا الله بشهادتهم. وإذا كان الشهود على الوليد من هذه الطبقة المغرضة فقد شهد له بظهر الغيب قاض من أعظم قضاة الإسلام في التاريخ علما وفضلا وإنصافا، وهو الإمام عامر ابن شرحيل الشعبي. روى الطبري أن الشعبي سمع في أوائل بطولة مسلمة ابن عبد الملك حفيدا للوليد بن عقبة يتحدث عن جهاد مسلمة. طبعا مسلمة من القواد العظام والمجاهدين الكبار، فحفيد الوليد بن عقبة بيحكي عن بطولات مين؟ مسلمة ابن عبد الملك. فقال الشعبي، بيكلم حفيد الوليد بن عقبة، قال الشعبي: كيف لو أدركتم الوليد غزوه وإمارته؟ إن كان لا يغزو فينتهي إلى كذا وكذا، ما قصر ولا انتقض عليه أحد حتى عزل عن عمله وعلى الباب عبد الرحمن الباهلي. وإن كان مما زاد عثمان على يده أن رد على كل مملوك بالكوفة من فضول الأموال 3 في كل شهر يتسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من أرزاقه. فذكر هنا إيه؟ مناقب الوليد ابن عقبة وإحسانه إلى الرعية. فهذه الشهادة من الإمام الشعبي للوليد في جهاده الحربي الظافر وفي إحسانه لرعيته في معايشهم تفقأ عيون المبطلين وتقر أعين الصالحين. وصدق أمير المؤمنين عثمان يوم طيب قلب أخيه المظلوم، أخيه اللي هو الوليد ابن عقبة، حينما قال إيه: نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يذكر هنا أيضا الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي حفظ الله تعالى، يقول: ومما يؤسف له أن الشيخ محمد أبا زهرة الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القاهرة انساق مع من انساقوا في أن من أسباب الثورة على عثمان رضي الله عنه اشتهاره بحبه لقرابته، وليس في ذلك إثم ولا لوم، ولكنه ولاهم وقربهم وكان يستشيرهم في كثير من شؤون الدولة، وفيهم من ليس أهلا للثقة، وبمقدار الإكثار من استشارتهم لم يكثر من استشارة علية الصحابة، كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وطلحة وغيره. هذا ما قاله الشيخ أبو زهرة عفى الله عنه في كتابه المذاهب الإسلامية. يقول الإسطنبولي: نستدرك على عبارة الأستاذ أبي زهرة ما يلي: أولا، ليس في تولية الأقارب إثم ولوم ما داموا أكفاء مخلصين، فقد ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الأخماس باليمن والقضاء بها، كما ولى كثيرا من رجال بني أمية المناصب الهمة وهم يمتون إليه بالقرابة، وكذلك فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ولي الخلافة، فكان من ولاته عبد الله بن عباس وقثم بن عباس وثمامة بن عباس. ثانيا، كنا نتمنى من الأستاذ أبي زهرة أن يذكر لنا مثالا من أقرباء عثمان رضي الله عنه الذين ليسوا أهلا للثقة كما زعم على الإطلاق. عامة أمراء وقواد وعمال بني أمية كانوا في أعلى درجات الكفاءة، والواقع يؤيد ذلك والتاريخ. فبيقول هنا الأستاذ الإسطنبولي يعني كان لا يدعي دعوة ولا يأتي معها نموذج، فين هو مين من بني أمية عينه عثمان وليا ولم يكن أهلا للثقة؟ من أين هذا الكلام؟ يقول: ولعله يقصد بذلك مروان بن الحكم وعبد الله بن سعد بن أبي صرح الذي قال عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح دمه إذ ارتد بعد إيمان وقد ولاه بعد عمرو بن العاص. أما مروان فقد حدث فيه مؤلف العواصم بما فيه الكفاية، يعني الدفاع عن مروان بن الحكم. وأما عبد الله بن سعد فقد ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة قال: كان عثمان شفع في عبد الله بن سعد فقبل صلى الله عليه وآله وسلم شفاعته فيه وبايعه. فالكلام هنا على من؟ على عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح. يقول: وقد أبلى هذا الصحابي بلاء حسنا في محاربة الروم ففتح بلاد النوبة وصالحه أهلها على دفع الجزية، واشترك مع معاوية رضي الله عنه في تأسيس الأسطول الإسلامي، وفي معركة ذات الصواري في حرب الروم حتى أتم الله النصر للمسلمين عليه. وكان لأسطول ابن سعد الفضل في حماية سواحل مصر وأفريقية من غزو الروم، فرحمه الله وجزاه عن الإسلام خير الجزاء. وطبعا ده لما يكون العلامة الكبير الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى يقع في مثل هذا الخطأ، فما بالك من هو دونه ممن ليس في درجة علم العلامة الكبير الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى. فده يدل على مدى غربة التاريخ الإسلامي واحتياجه إلى يعني التحقيق والتمحيص، خاصة فيما يتعلق بهذا التاريخ. يقول ثالثا: وما قاله الأستاذ أبو زهرة رحمه الله من إكثر استشارته لأقربائه من بني أمية وعدم الإكثار من استشارة كبار الصحابة فكلام متهافت لا دليل عليه، والأدلة على عكس ما يقول أكثر من أن تذكر، وهي مبينة بتفصيل في بطون كتب التاريخ ويعرفها حتى صغار الطلبة. هذه أيضا دعوة لا يوجد عليها أدنى دليل، إن عثمان كان يشاور الصحابة رضي الله عنهم وما كان يعني يغلب استشارة بني أمية على كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم يقول: وأما إعطاؤه خمس أفريقية لواحد فلم يصح، على أنه قد ذهب مالك وجماعة إلى أن الإمام يرى رأيه في الخمس وينفذ فيه ما أداه إليه اجتهاده، وأن إعطاءه لواحد جائز، وقد بينا ذلك في مواضعه. يعلق هنا: والذي صح هو أنه أعطى خمس الخمس لعبد الله ابن أبي صرح جزاء جهاده المشكور ثم عاد فاسترده منه. القصة أنه في حوادث سنة 27 أن عثمان لما أمر عبد الله بن سعد ابن أبي صرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له: إن فتح الله عليك غدا أفريقية فلك مما أفاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نفلا. فالإمام من حقه أنه ينفل من يشاء، فهو كنوع من التشجيع للقائد أنه إذا وفقه الله لفتح تونس فإيه لك كذا اللي هو خمس الخمس. فخرج بجيشه حتى قطعوا أرض مصر وأوغلوا في أرض أفريقية وفتحوها سهلها وجبلها، وقسم عبد الله على الجند ما أفاء الله عليهم وأخذ خمس الخمس، وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وثيمة النصري، فشكى وفد ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد، فقالهم عثمان: أنا أمرت له بذلك، فإن سخطتم فهو رد، لو أنتم مش موافقين خلاص هنسترد منه خمس الخمس. قالوا: إنا نسخطه، غير موافقين. فأمر عثمان عبد الله بن سعد بأن يرده فرده، ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح أفريقيا. هل دي تتاخذ على عثمان ويراق دمه بسببها؟ كما ترون كل شيء ألصقوه بأمير المؤمنين الذي خلق قلبه من رحمة الله سبحانه وتعالى، والذي أحبه المسلمون حبا شديدا، حتى ضرب به المثل كما كان يقول الصحابة رضي الله عنهم: أحبك والرحمن حب قريش عثمان. فكان مضرب المثل في حب الصحابة له رضي الله تعالى عنهم أجمعين. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى، نقل عن الإمام عامر ابن شراحيل الشعبي: إنما القطاء على وجه النفس من خمس ما أفاء الله، يعني الإمام أن يقطع شخصا معينا من الخمس مما أفاء الله. قال: وأقطع عمر طلحة وجرير بن عبد الله والربيل ابن عمرو، وأقطع أي عمر أبا مفزر دار الفيل، وممن أقطعهم عمر بن الخطاب نافع أخو زياد وأبي بكر لأمهما، أقطعه أرضا في البصرة لخيله وإبله إلى آخره. وقد أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتألف على الإسلام أقواما، وأقطع الخلفاء من بعده من رأوا أن في إقطاعه صلاحا. فإذا عملية الإقطاع بأن الإمام يقطع من النفس أو من خمس الخمس لمن شاء، فهذا راجع إلى اجتهاد الإمام إحدى يعني صلاحياته. وذكر الشعبي بعض الذين أقطعهم عثمان، فقال: وأقطع الزبير وخبابة وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وابن هبار أزمان عثمان. فإن يكن عثمان أخطأ فالذين قبلوا منه الخطأ أخطأوا، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. يعني هو أخطأ من الزبير وخبابا وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وكل هؤلاء أصحاب كبار رضي الله تعالى عنه، فقبلوا منه هذا الإقطاع. فما داموا قبلوا إذن أقروا اجتهاده، يبقى اللي بيخطأ عثمان يبقى يخطأ كمان الذين قبلوا منه الخطأ الذي فعله في زعمهم، وهم الذين أخذنا عنهم ديننا كما يقول الشعبي. وأقطع علي بن أبي طالب كردوس ابن هانئ الكردوسية، وأقطع سويد بن غفلة أرضا أيضا. فكيف ينكرون على عثمان ويسكتون عن عمر وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين؟ وما زعمه الزاعمون من أن عثمان كان يود ذوي قرابته ويعطيهم، فمودته ذوي قرابته من فضائله، كانوا بيحسن إلى أقربائه، هل هذه يذم بها؟ وعلي أثنى على عثمان بأنه أوصل الصحابة للرحم، وعثمان أجاب عن موقفه هذا بقوله: واسمعوا كلام ذي النورين، وقالوا: إني أحب أهل بيتي فأعطيهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جوف، يعني ما ظلمت أحدا ولا ملت عن الحق وحابيتهم، فأما حبي لهم فإنه لم يمل معهم على جوف، بل أحمل الحقوق عليهم ألزمهم بالحقوق، وأما إعطاؤهم فإني إنما أعطيهم من مالي، ولا أستحل أموال المسلمين لنفسي ولا لأحد من الناس، وقد كنت أعطي العطية الكثيرة الرغيبة من صلب مالي أزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأنا يومئذ شحيح حريص، أفحين أتت علي أسنان أهل بيتي وفني عمري وودعت الذي لي في أهلي؟ قال الملحدون ما قالوا. وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض من يعطى، يعني سوى بين قارب من بني أمية وبين أولاده في العطية، ثم ذكر يعني تفاصيل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن سهم ذوي القربى ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لقرابة الإمام كما قاله الحسن وأبو ثور، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي أقاربه بحكم الولاية، وقيل هو لمن ولي الأمر بعده، وبالجملة فعامة من تولى الأمر بعد عمر كان يخص بعد أقاربه إما بولاية أو بمال. وقال أيضا شيخ الإسلام: إنما فعله عثمان في المال له ثلاثة مآخر، أحدهما أنه عامل عليه والعامل يستحق مع الغنى، الثاني أن ذوي القربى هم ذو قربى الإمام، ده دليل ثاني، الثالث أنهم يعني أقرباء عثمان كانوا قبيلة كثيرة ليسوا مثل قبيلة أبي بكر وعمر، فكان يحتاج إلى إعطائهم وولايتهم أكثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية أقاربهما وإعطائهم، وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به. يقول القاضي: وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، هذا كلام الإمام القاضي رحمه الله، وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى، وإنما هو باطل يحكى وزور ينسى، فيا لله وللنهى. يعني أين ذهبت العقول؟ فما أثر عنه أبدا مثل هذا أنه ضرب بالعصا. كلمة ينثى معناها يذاع ويظهر وينتشر. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما سمعته ممن فيه تقيا يعني تقوى. ما فيش إنسان عنده تقوى ينكر على عثمان أنه رقي على المنبر. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمعته ممن فيه تقيا وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر فيتغير قلب من يتغير. قال علماؤنا ولو صح ذلك فما في هذا ما يحل دمه، فما في هذا ما يحل دمه، ولا يخلو أن يكون ذلك حقا. أنه صعد على المنبر، يعني المنبر ثلاث درجات، كان أبو بكر عمر ينزلان إيه درجة عن مقام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يرد أن عثمان خالفهما في ذلك. ولو صح ذلك هل هذا يبيح نفقة دمه؟ ولو كان فعل ذلك والصحابة رأوه وأقروه ما حصل اختلاف على مثل هذا، إذن فكان ماذا؟ ولا يخلو أن يكون ذلك حقا فلم تنكره الصحابة عليه إذ رأت جواز ابتدائه أو لسبب اقتضى ذلك. وإن كان لم يكن فقد انقطع الكلام، كانت القصة أصلا زور يبقى انقطع الكلام. إن كانت حقيقية والصحابة رأوه يعلو على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقروه فهذا لا حرج فيه ما دام الصحابة أقروه رضي الله عنه على ذلك. يقول الشيخ الخطيب كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيق المساحة في عصر النبوة وخلافة أبي بكر، وكان من مناقب عثمان رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما زاد عدد الصحابة أن اشترى من ماله مساحة من الأرض وسع بها المسجد النبوي، ثم وسعها أمير المؤمنين عمر فأدخل فيه دار العباس بن عبد المطلب، ثم ازداد عدد المصلين بازدياد عدد سكان المدينة وقاصديها، فوسعه أمير المؤمنين عثمان مرة أخرى وجعل طوله 60 و100 ذراع، 160 ذراع، وعرضه 50 و100 ذراع، وجدد بناءه. فاتساع المسجد وازدياد غاشيته يعني كثرة عدد المصلين وبعد أمكنة بعضهم عن منبر الخطابة يجوز أن يكون من ضرورات ارتفاع الخطيب ليراهم ويروه ويسمعوه. يبقى لو حصل كده يبقى ده فعلا في عهد عثمان، لأن المدينة كانت إيه اتسعت. وانتوا فاكرين قصة بتاعت الأذان العثماني وسوق الزوراء، وان الناس كانت تيجي متأخرة وتقول إن هي ما سمعتش الإيه الأذان، فأحدث لهم عثمان أذان العثماني المعروف لينبههم على وقت الصلاة ولا يتأخروا عن الوصول للمسجد. فده يفهم منه أيضا المدينة اتسعت وأن السكان زادوا، فربما لما كان على درجة أدنى من درجة الرسول عليه السلام الناس لا تراه ولا تسمعه فاحتاج إلى أن يرتقي. إذن فكان ماذا؟ فهكذا كما ترون يعني هذا التطاول على مقام أمير المؤمنين عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه بدون بينة ولا دليل. أما بعد فنستكمل ما شرعنا فيه من مدرسة كتاب العواصم من القواصم، وقد انتهينا إلى المأخذ 16 الذي أخذه المتمردون ومثير الفتنة على ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله تعالى عنه. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى وأما انهزامه يوم حنين وفراره يوم أحد ومغيبه عن بدر وبيعة الرضوان فقد بين عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. وأما يوم حنين فلم يبق إلا نفر يسير مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يجر في الأمر تفسير من بقي ممن مضى في الصحيح. يعني الرسول عليه السلام في غزوة حنين لم يبق معه إلا نفر يسير، ولم يثبت في حديث صحيح تفاصيل أسماء الذين ثبتوا معه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هي أقوال منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناه عبد الله وقثم. فناهيك بهذا الاختلاف، يعني أنه لم يقطع في حديث صحيح بأن عثمان منهم، حتى ولو كان يقول وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقد عفى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. فعثمان لم يكن إيه وحده في ذلك، وإنما عمت الصحابة كما ذكرنا، وهذا مما أسقطه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون وعفى الله عنه. إذن فكان ماذا؟ أخرج البخاري أن رجلا جاء إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان فذكر عن أو من محاسن عمله وقال لعل ذلك يسوءك أيسوءك، يعني بعدما ذكر له ابن عمر محاسن أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه قال له لعل ذلك يسوءك، قال نعم يعني يسوءني أن أسمع مناقب عثمان أو أن يذكر عثمان بخير. فقال له ابن عمر فأرغم الله بأنفك، يدعو عليه بالذل، فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال لعل ذلك يسوءك، قال أجل، قال فأرغم الله بأنفك، انطلق فاجهد على جهدك. وقد تقدم في حديثي بني الإسلام على خمس زيادة فيه للبخاري في علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما. فقد أخرج البخاري أيضا من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال جاء رجل من أهل بصرى يريد حج البيت فرأى قوما جلوسا، يعني هذا الرجل أتى من مصر يقصد حج بيت الله الحرام، فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ قالوا هؤلاء قريش. قال فمن الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم. قال تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الله أكبر، طار فرحا بأن ابن عمر أقره على ذلك. قال ابن عمر تعال أبين لك أما فرره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، كما هو واضح في سورة آل عمران أن الله سبحانه وتعالى عفى عن الصحابة رضي الله عنهم وغفر لهم ما كان من يوم أحد، فكان ماذا؟ هي رحمة الله سبحانه وتعالى بأصحاب نبيه، فما بالكم تدخلون بين الخلق والخالق عز وجل. قالت ابن عمر تعالى أبين لك أما فرره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. فهذا من فضائله أنه تخلف لعلاج زوجه بنت رسول الله رقية رضي الله تعالى عنها. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصره الله عز وجل يوم بدر بادر بأن أرسل بشرى النصر مع زيد بن حارثة إلى عثمان يبشره وهو في المدينة بنصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في بدر. قال أسامة بن زيد رضي الله عنهما فأتانا الخبر حين سوينا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلفني عليها مع عثمان. ثم في ربيع الأول من السنة التالية لغزوة بدر تزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأدخلت عليه في جماد الآخرة. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانت مريضة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، لكن أن قبيلة عثمان كانت قبيلة قوية فكان هو أعز واحد في الصحابة إذا تواجد داخل مكة. فيقول ابن عمر وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان دعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مكة فيبلغ عنه أشراف قريش ما جاء به، فقال عمر يا رسول الله إني أخاف قريشا على نفسي، وليس في مكة من بني عدي بن كعب أحد يمنعني، ولكني أدلك على رجل هو أعز مني فيها، عثمان بن عفان رضي الله عنه. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش. يقول الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله ويوم تدون الدول الإسلامية تاريخ السفارات في الإسلام سيكون اسم عثمان أول سفراء الإسلام في التاريخ. أول سفير للإسلام في التاريخ هو أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، فهذه من مناقبه وليست هذا مما يؤخذ عليه رضي الله تعالى عنه، وسيأتي الدليل الأقوى على ذلك. يقول: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة. يقول الشيخ الخطيب: لأن عثمان لما أدى رسالته في السفارة التي بعث لها احتبس أياما، فلم يعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الموعد الذي كان يقدر له أن يعود فيه، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن سفيره قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان. لماذا؟ انتصارا لعثمان. يعني أصل بيعة الرضوان التي تتهمون عثمان بأنه تخلف عنها، ده يعني زي اللي بيقول إيه، رصاص من أحببته ذهبوا وذهب من لم ترض عنه رصاصه، اللي هي الزلط والغلط. فهم يريدون أن يأخذوا أي شيء على عثمان، حتى المناقب يحولونها إلى مثالب. فأصل بيعة الرضوان التي ترمونه بأنه تخلف عنها وتعتبرون هذه مثلبة وشيء يؤخذ عليه، أصلا بيعة الرضوان انعقدت من أجل ماذا؟ من أجل الانتصار لعثمان لما أشيع أنه قتل في مكة. يقول الشيخ الخطيب رحمه الله: فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان انتصارا لعثمان، على نية أن يذهب بأصحابه إلى مكة فيناجز المشركين لما بلغه عن قتلهم عثمان. كان سيذهب إلى مكة يقاتل المشركين في مكة انتصارا لعثمان وانتقاما لقتلهم عثمان كما أشيع. فبيعة الرضوان كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان رضي الله تعالى عنه. وأي شرف أعظم من اجتماع قوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم للأخذ بثأر هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لعقد البيعة أن عثمان حي، مضى في إتمام البيعة، أكمل البيعة، مضى في إتمام البيعة على سنته صلى الله عليه وآله وسلم، في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال السبب. إذا شرع في شيء ما كان ينقضه أبدا عليه الصلاة والسلام حتى لو زال سببه. وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه. لماذا؟ يقول القاضي: وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيده اليمنى هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان. فهل يوجد شرف في الوجود أعظم من مثل هذا الشرف في هذا الموقف؟ أن يد رسول الله نابت عن يد عثمان في البيعة، فبايع الرسول يمناه بيسره نيابة عن عثمان، فدي شرف ما بعده شرف. فكيف تعدون المآخذ على عثمان رضي الله عنه تخلف عن بيعة الرضوان؟ فقاتل الله الحقد الذي يعمي القلوب ويطمس البصائر. يقول: وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف بأن يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نابت عن يده في عقد البيعة عنه. فبيعة الرضوان كانت انتصارا لعثمان، وجميع الصحابة بايعوا بأيدي أنفسهم إلا عثمان، فإن أشرف يد في الوجود نابت عن يده في إعطاء بيعته. ولو لم يكن لعثمان من الشرف في حياته كلها إلا هذا لكفاه. ثم قال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك. قال لهذا الحج المصري اللي راح يحج وهو قلبه مليء بالحقد على أمير المؤمنين، منين راح تحج ومنين راح تثير هذه الفتن؟ وفرحان جدا أنه أخذ أشياء وأن ابن عمر إيه أقره عليه، لأنه لما قال له: يا ابن عمر إني سائلك عن شيء فحدثني فيه، هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ دول هواة البحث في الخمامة في كل زمان وفي كل عصر، ما يرون إلا المثالب، ولو كانت حتى يعني محاسن يحولونها إلى مثالب. فهو ما يعلم عن عثمان أي شيء وما يحصي له إلا هذه المآخذ في زعمه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه وغفر له، وأما تغيبه عن بدر إلى آخر الحديث. يقول العلامة: القدوة في حب الصحابة والغير على الصحابة رضي الله تعالى عنه. من أعظم صور الولاء للسلف في هذا العصر كان الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى. تشعر الكلام نابع من قلبه، قلبه الذي يتكلم مش قلمه ولا لسانه، قلبه كان يتكلم من شدة حبه لأصحاب رسول الله عليه السلام وشدة غيرته على السلف الصالح وعلى تاريخ هذه الأمة وعلى حملة رسالة الإسلام الأولين. يقول رحمه الله تعالى: لو أن أمير المؤمنين عثمان كان من حواري المسيح عليه السلام وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حينما نابت يد الرسول عليه السلام عن يد عثمان في بيعة الرضوان. يقول لو واحد من حواري المسيح نال هذا الشرف من عيسى بأن عيسى بايع بالنيابة عنه يدا بيد التي كرمه بها وكانت له من سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام مثل هذه المنقبة التي كرمه الله بها من نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعبدته النصارى لأجلها. يعني بمعناها لبالغوا في محبته وتعظيمه إلى حد كعادتهم عبادة من يعجبون بهم كالقديسين الذين يسمونهم القديسين ونحو ذلك. يقول لعبدته النصارى لأجلها، فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان في زمانه غيبته عن بيعة الرضوان. يعني دول ناس قريب العهد جدا بالصدر الأول وبعهد النبي عليه الصلاة والسلام، وعثمان كان لسه موجود عايش وفي زمن عثمان، وفي ناس كانت بتقول مثل هذا الكلام مع سهولة تصحيح مثل هذه المعلومات كما فعل يعني ابن عمر. يقول فالعجب لأمة يكون فيها جهلة يعيبون على عثمان في زمانه غيبته عن بيعة الرضوان، ويكون فيهم أمة، يكون فيهم واحد قلبه يطاوعه أنه يسفك دم هذا الخليفة، وهو يتعجب من حال أمة يوجد فيها أمثال هؤلاء. يقول ويكون فيهم من يستشعر الشجاعة في نفسه عند الإقدام على سفك دم هذا الخليفة الرحيم لأمور هذا منها. يعني أحد حيثيات إدانة عثمان إيه؟ أنه تخلف عن بيعة الرضوان وأنه كذا وكذا وكذا من هذه الأشياء التي ذكرنا، ولأجله يسفك دمه الحرام في الشهر الحرام وفي حرم رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ثم يحمل مثل هذا الجهل في دماغه رجل جاء يعبد الله بأداء فريضة الحج فيواجه به جماعة الصحابة من قريش ورئيسهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم تمس الحاجة إلى التعرض لبيان هذه الحقائق في عصر القاضي أبي بكر بن العربي، احتاج لأن يؤلف مثل هذا أيضا دفاعا عن أمير المؤمنين. ثم يشعر أمثالنا في عصرنا بأن عثمان لا يزال من بعض أمته في موقف يحتاج فيه إلى إنصافه ودفع قالة السوء عنه، حقا إننا أمة مسكينة، ولأمر ما بلغ بنا الحال بين الأمم إلى ما كنا فيه وإلى ما لا نزال غارقين فيه، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة. يعلق الشيخ محمود مهدي الإسطنبولي قائلا: ونقول بهذه المناسبة إن عصر الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه ينبغي أن يسمى العصر الذهبي للإسلام، على الرغم من تشويهه من قبل الحساد والمفترين والمضللين رحمه الله تعالى وأجزل ثوابه وجزاه عن الإسلام والمسلمين بما هو أهله أجر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح وحتى في زمن خلافته رضي الله تعالى عنه. لقد تمت في عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية، وكان من أجلها جمعه الناس على مصحف واحد. ده الإنجاز، أعظم إنجاز لأمير المؤمنين ذي النورين رضي الله تعالى عنه، أعظم إنجاز جمع الناس على المصحف العثماني وما حصل من هذا الإنجاز الهائل في تاريخ البشرية كلها. وزاد في عطاء الناس 100% كما رأينا، بل روي ما يدل على ما كان من كثرة الخير في زمانه والتوسع في العطاء وتنويعه، حيث روي عن الحسن البصري من علماء التابعين قال: شهدت منادي عثمان ينادي: أيها الناس أغدوا على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية. الأرزاق والمنح المالية من عثمان لكل الأمة لكل المسلمين، ثم ينادي: أيها الناس أغدوا على أرزاقكم. يجوا في اليوم التالي يقولوا إيه؟ أغدوا في الصباح على أعطياتكم، فيغدون ويأخذونها وافية، حتى والله سمعته أذنيه، اللي هو المنادي الذي كلفه عثمان بأن ينادي في الناس، حتى والله سمعته أذناي يقول أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل. الحلة ثوب يتكون من إيه؟ من قسمين، مثل إزار ورداء مثلا. أغدوا على كسوتكم فيأخذون الحلل، واغدوا على السمن والعسل، أرزاق دارة وخير كثير وذات بين حسن، ما على الأرض مؤمن يخاف مؤمنا إلا يرده وينصره ويألفه، فلو صبر الأنصار على الأثرة لوسعهم ما كانوا فيه من العطاء والرزق. واستمرت حركة الفتح في مختلف الميادين في زمنه، فتم في عهده فتح شمال أفريقيا. وإحنا بقى يهمنا إنجاز عظيم جدا جدا الجماعة الإسكندرانية بالذات، عثمان رضي الله عنه، هذا مما نجهله من تاريخنا الخطير. الإسكندرية بعد ما فتحها عمر بن العاص رضي الله عنه حصل مؤامرة بين النصارى وبين السلطة الروماني، وحصل ان الرومان عادوا الى الاستيلاء. طبعا الاسكندرية كانت عاصمة مصر، كانت هي العاصمة، والواحد بيحب الاسكندرية اكتر لما يفتكر ان عمرو بن العاص وطئ تراب الاسكندرية، شرفت يعني اسعد يوم في تاريخ مصر يوم ما فتحها عمرو بن العاص رضي الله عنه. والفتح الحقيقي هو بسقوط الايه؟ العاصمة، استسلام العاصمة الاسكندرية. فذا اعظم اسعد يوم في تاريخ مصر كلها، يوم اشرقت بنور الاسلام والله الحمد. فمنة عمرو بن العاص في عنقنا، ومنة أمير المؤمنين أيضا عثمان بن عفان منة عظيمة جدا، لأنهما ومن كان من الصحابة رضي الله عنهم والمجاهدين هم السبب في أن وصلتنا نعمة الإسلام والله الحمد، ولا توجد نعمة أعظم من نعمة الإسلام، فهم الذين تسببوا فيها. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ولا يمكن هذا إلا من لا يشعر بأن الإسلام نعمة، الذي يتطور على هذه المقامات الشريفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فلما فتحت الإسكندرية على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه، بعد فترة استردها مرة ثانية، غزاها الأسطول الروماني واستردوها ثانية، فتم فتح الإسكندرية مرة ثانية في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، طبعا على يد إيه؟ قواده وجنوده، ليس بنفسه لكن في عهده. هذا من إنجازات عهد أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. يعني احنا بنيجي نشوف بييجوا يفخموا ازاي واحد عمل شويه نوافير في الميادين ورصف الشوارع، يعني ده حاجه ما حصلتش. امال ادخل مصر اخرجها من الكفر الى الاسلام، من الظلمات الى النور، وانقذنا من النار باذن الله، يعني نسال الله الثبات. فالنور الذي اشرقت له مصر ودخلت في دين الله سبحانه وتعالى دي انجاز بسيط. فاذا من بركات العهد العثماني العظيم انه استردت الاسكندريه ثانيه لكلف الخلافة الإسلامية في عهد أمير المؤمنين ذي النورين أمير البررة وقتيل الفجرة رضي الله تعالى عنه. يقول: واستمرت حركة الفتح في مختلف الميادين في زمنه، فتم في عهده فتح شمال أفريقيا وفتح الإسكندرية مرة ثانية بعدما كر الروم عليها، وغزا بلاد النوبة وأخذ الجزية من أهلها على يد قائده عبد الله بن صرح. وفي خلافة عثمان أنشئ أول أسطول إسلامي، وأول من فكر في ذلك معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، وكان واليا على الشام. استعان بهذا الأسطول على غزو قبرص وأخذ الجزية من أهلها، كل هذا في عهد ذي النورين رضي الله عنه. ولقد اقتدى عبد الله بن سعد والي مصر بمعاوية، فأنشأ هو الآخر أسطولا لحماية سواحل مصر وشمال أفريقيا، وارتاع الروم من تقدم العرب البحري، فسيروا أسطولا عظيما بلغ عدد مراكبه 600، 600 سفينة كان عدد أسطول الرومان، لعلهم يقضون به على القوة البحرية الإسلامية الناشئة التي أذهلتهم. وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسه على ما رواه الطبري. وقد قابلت أساطيل المسلمين هذه الحملة البحرية بحماسة وشجاعة، واشتبكت معها في معركة إيه؟ ذات الصواري، تم النصر فيها للمسلمين بعدما غطت القتلى من الطرفين سطح البحر، واحمرت مياه البحر بدماء القتلى من الجيشين. وفي عهد الخليفة عثمان تم فتح أرمينيا وأذربيجان، كما تم فتح بقية بلاد فارس. وقد عم الرخاء في عهد عثمان بسبب هذه الفتوحات، وكثر المال والرقيق بصورة لم يعرف لها مثيل من قبل. ولقد رثى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كثير من الشعراء، نذكر منهم ليلى الأخيلية في أبيات لها قالت: أبعد عثمان ترجو الخير أمته، قد كان أفضل من يمشي على ساقي، خليفة الله أعطاهم وخولهم، ما كان من ذهب حلو وأوراق. ثم ينتقل إلى المأخذ 17، فيقول القاضي رحمه الله تعالى: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما بالهرمزان، فإن ذلك باطل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله، وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعد، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله، وأيضا فإن أحدا لم يقم بطلبه، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح. هذه الحادثة لما قتل أبو لؤلؤة المجوسي أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، علم ابنه عبيد الله أن أبا لؤلؤة المجوسي كان من المتأمرين معه على قتل أبيه الهرمزان، فعمد إلى سيف فقتله، فقبض على عبيد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وسنرى بعد ذلك أنه لم يقتله أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه للسبب الذي سنذكره. يقول: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل. كيف باطل؟ بشهادة ابن الهرمزان، ابن الهرمزان اللي هو ابن القماذبان. القماذبان روى الطبري عن سيف بن عمر بسنده إلى أبي منصور قال: سمعت القماذبان يحدث عن قتل أبي، قال: فلما ولي عثمان دعاني. هو أصل الحديث حصلت وعثمان لم يعين خليفة، لأن طبعا عمر قتل فابنه انتقم من هرمزان فورا عبيد الله، فعثمان أصلا لم يكن قد ولي الخلافة. فيقول ابن الهرمزان: فلما ولي عثمان دعاني فأمكنني منه. مكنني من مين؟ من عبيد الله ابن عمر بن الخطاب. ثم قال: يا بني هذا قاتل أبيك وأنت أولى به منا، فاذهب فاقتله. فخرجت به وما في الأرض أحد إلا معي إلا أنهم يطلبون إلي فيه، يعني كل الناس الذين حوله يقدونه على أنه أن هذا قتل الهرمزان، إلا أنهم يطلبون إلي فيه، إلا أنهم يتوسلون إلي ألا أنفذ حد القصاص. فقلت لهم: إلي قتله؟ حقي أن أقتله؟ قالوا: نعم. وسبوا عبيد الله باعتبار أنه عدى على أبيه. فقلت: أفلكم أن تمنعوه؟ هل ستدخلون لحمايته؟ قالوا: لا. وسبوه باعتباره معتديا في ذلك. يقول القماذبان: فتركته لله ولهم. فتركته يعني عفوت عنه ولم أقتله لوجه الله ولأجلهم أيضا. فاحتملوني يعني شلوه فوق رؤوسهم، يعني فوالله ما بلغت المنزل إلا على رؤوس الرجال وأكفهم محمولا على الأعناق، يعني من فرحة الناس أن ابن عمر بن الخطاب نجا من القصاص. هذا كلام ابن الهرمزان، وإن كل منصف يعتقد، ولعل ابن الهرمزان أيضا يعتقد، أن دم أمير المؤمنين عمر في عنق الهرمزان، لأن أباه بالفعل كان له دور في التآمر على قتل أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، وأن أبا لؤلؤة لم يكن إلا آلة في يد هذا الفارسي، وإن موقف عثمان وإخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العدالة الإنسانية، يعني هذا النموذج من العدل ما تجد له أي نظير. يقول القاضي رحمه الله: وأما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بالهرمزان فإن ذلك باطل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متوافرون والأمر في أوله. الصحابة كانوا موجودين، وأكيد هو شاور الصحابة في ذلك ولم يستبد بالأمر في ذلك حتى لو لم يقتل عبيد الله. يقول الشيخ الخطيب: وقد تصرف عثمان في هذا الأمر بعد أن ذاكر الصحابة فيه. قال الطبري: جلس عثمان في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في دار سعد بن أبي وقاص، وهو الذي نزع السيف من يده. فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، اللي هو عبيد الله ابن عمر رضي الله عنه، أشيروا علي في هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق، يعني فتح لنا باب فتنة. فقال علي: أرى أن تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم، يجتمع علينا هاتان المصيبتان، بالأمس يقتل عمر واليوم يقتل ابنه، قتل عمر أمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، أنت عافاك الله أنك لم تكن بعد قد وليت فلم يكن لك سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك، فأنت لا ذنب عليك إن لم تقم بقتله. قال عثمان: أنا وليهم، يعني جعلت نفسي مكان أهل القرمزان، أنا وليهم وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي. فانظر إلى كرم عثمان رضي الله عنه باعتبار أنني أنا السلطان، وقد جعلتها دية، هيبقى اجتهاد من عثمان، وقد جعلتها دية واحتملتها في مالي، فأعطاهم الدية من ماله الخاص وليس حتى من بيت المال رضي الله تعالى عنه. وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، كما جاء في تاريخ الطبري حديث سعيد بن مسيب أن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال غداة طعن عمر، في اليوم اللي هو طعن فيه عمر، قال: مررت على أبي لؤلؤة عشي أمس ومعه جفينة، وجفينة هذا كان رجلا نصرانيا من أهل الحيرة، ذئرا لسعد ابن أبي وقاص. يعني إيه ذئرا؟ ذئرا يعني زوجته أرضعت سعدا، فجفينة هذا كان نصرانيا من أهل الحيرة أو الحيرة، ذئرا لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والهرمزان يعني كان الثلاثة اللي هو أبو لؤلؤة المجوسي وجفينة والهرمزان، وهم نجي يتناجون في السر في شيء معين بيتداولونه. فلما رهقتهم ثاروا، أما فجأتهم ثاروا وانفضوا، وسقط منهم خنجر، قاموا فسقط منهم خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل. يعني عبد الرحمن بن أبي بكر لما سمع أن عمر قتل في هذا الصباح قال لهم: أنا شايفهم بالليل أبو لؤلؤة المجوسي والهرمزان وجفينة يتناجون سرا، فلما رهقتهم لما فاجأتهم ثاروا هربوا أو قاموا، فسقط منهم إيه؟ خنجر صفته كذا وكذا، خنجر له رأسان نصابه في وسطه، فانظروا بأي شيء قتل، بأي شيء قتل إيه؟ أمير المؤمنين عمر. وخرج في طلبه رجل من بني تميم، فرجع إليهم التميمي، وقد كان ألظ بأبي لؤلؤة منصرفه عن عمر حتى أخره، يعني قبض عليه بعدما قتل عمر، وجاء بالخنجر الذي وصف عبد الرحمن ابن أبي بكر. فسمع بذلك عبيد الله بن عمر، سمع بقى أن الهرمزان وجفينة اشتركوا في إيه؟ مع أبي لؤلؤة في المؤامرة في قتل أبيه، فأمسك حتى مات عمر. يعني عبيد الله بن عمر لم يشرع في الاختصاص لأبيه بنفسه حتى مات عمر، لأنه ممكن إذا عاش يبقى مش هيستحق أن يختص، لكن أمسك حتى مات أبوه عمر رضي الله عنه. ثم اشتمل على السيف فأتى الهرمزان فقتله، ده عبيد الله ابن عمر. يقول القاضي: وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر وظهر تحت ثيابه، وكان قتل عبيد الله له وعثمان لم يلي بعده، ولعل عثمان كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الهرمزان وفعله. يعني ان لما ثبت عند عثمان دور الهرمزان مع ابي لؤلؤة في المؤامرة وجفين هذا، يبقى ده ايه؟ امر استدعى شبهة ان عبيد الله كان له حق في الاختصاص، والحدود تدرأ بالشبهات. وكذلك ايضا حبر الأمة، عبد الله بن عباس رأى جواز قتل علوج الفرس الذين في المدينة بلا استثناء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: وقد قال عبد الله بن عباس لما طعن عمر وقال له عمر: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، الأعاجم الفرس، وطبعا دول مظنة للتجسس ومظنة للاغتيال ومظنة لكذا، فبيعاتب عمر وهو في لحظاته الأخيرة رضي الله عنه بعدما طعن، قال لابن عباس: كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة؟ فقال ابن عباس إن شئت أن نقتلهم. فقال عمر كذبت، أخطأت، يعني أكذبت أنا معناها أخطأت. أفبعد أن تكلموا بلسانكم وصلوا إلى قبلتكم؟ قال ابن تيمية فهذا ابن عباس وهو أفقه من عبيد الله بن عمر وأدين وأفضل بكثير يستأذن عمر في قتل علوي الفرس مطلقا الذين كانوا بالمدينة لما اتهموهم بالفساد، اعتقد جواز مثل هذا. وإذا كان الهرمزان ممن أعان على قتل عمر كان من المفسدين في الأرض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر أن المقتول معصوم الدم يحرم قتله، لكن كان القاتل متأولا ويعتقد حل قتله لشبهة ظاهرة، صار ذلك شبهة تدرأ عن القاتل اللي هو عبيد الله بن عمر الحد يعني. قلت وإلى هذا ذهب عثمان في اكتفائه بالدية واحتملها من ماله الخاص. فعثمان أخذ بهذا أن الحدود تدرأ بالشبهات وهذه شبهة، فمن ثم لم يقتص واعتبرها دية، بل أيضا بذلها من ماله الخاص رضي الله تعالى عنه. ولو أن حادث مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع ظروفه وقع مثله في أي بلد آخر مهما بلغ في ذروة الحضارة لما كان منهم مثل الذي كان من الصحابة في تسامحهم إلى حد المطالبة حتى بقتل ابن أمير المؤمنين المقتول بيد الغدر والنذالة والبغي الذميم. يعني لو حادثة مثل هذه الحادثة، حادثة عمر بالضبط كما حدث، ثلاثة كانوا بالليل ضبطوا بيحضروا كلام في السر يتناجون به، ولما فوجئوا أو هجم عليهم قاموا يجرون، فسقط منهم سيف أو خنجر بصفة معينة، ثم ثبت في الفجر مباشرة بعدها بساعات لما قتل أمير المؤمنين، قتله أبو الألؤة المجوسي، وثبت أن السيف الذي استعمل أو الخنجر الذي استعمل في قتله هو هو الذي رؤية سقط منهم إيه في الأمس، وأن ابن عمر رضي الله عنه عبيد الله انتقم لأبيه بعدما فاضت روحه رضي الله عنه إلى آخره. هل في أي دولة الآن لو حصل شبيه بهذا حد حيسأل في الناس اللي اتقتلت في السكة دي بعدما يقتل مثلا ملك ولا حاكم أو كذا؟ ولا يمكن أن يصل لمثل هذا المستوى. ده الصحابة جلسوا ومنهم فريق طالب بقتل مين؟ عبيد الله بن عمر اختصاصا لقتله الهرمزان. فهذا نوع من التسامح والعدل إلى أقصى الغايات. وأيضا فإن أحد لم يقم بطلبه، لم يحصل رفع دعوة إلى أمير المؤمنين عثمان في هذه المسألة، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها أن ينظر في أمر لم يصح؟ وأما تعلقهم، تعلق البغاة الثائرين على عثمان بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يقل أحد قط إنه كان غلامه إلى ابن سعد بن أبي صرح يأمره بقتل حامليه، إن تعرفون حصل الاتفاق في المدينة وعثمان رد على جميع الشبهات، ثم إن الثوار عادوا إلى بلاده بالذات المصريين، وحصل الشخص الفارس ده اللي كان بيجي يتعرض للجيش يقرب ويبعد يقرب ويبعد بيستلفت انتباههم حتى يقولهم يمسكوني يعني، فامسكوه فقال لهم لا لا سيبوني، ده انا اصلا معايا رساله رايح ابعتها لعبد الله بن ابي صرح لما الجماعه دول يرجعوا يوصلوا مصر اقتلهم كلهم. فقالوا ان اللي كان معاه هذا الكتاب او هذه الرساله هو مين؟ غلام عثمان واحد تابع لايه؟ لامير المؤمنين رضي الله عنه. يقول القاضي واما تعلقهم بان الكتاب وجد مع غلامه ولم يكن احد قط انه كان غلامه، اطلاقا لم يقل احد ان هذا الشخص كان غلام عثمان، وانما قالوا انه كان غلام الصدقه، يعني موظف عادي في هيئه الجمع العاملين على الزكاه، فهو غلام الصدقه يعني احد رعاة ابل الصدقه، بيرعى ابل الصدقه، وابل الصدقه الوف كثيره لها مئات من الرعاه. وإن صح أنه من رعاة إبل الصدقة فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه، ومع افتراض أنه من رعاة إبل الصدقة فما أيسر أن يستأجره هؤلاء البغاة لغرض من أغراضهم. وقد ثبت أن الأشتر وحكيم ابن جبلة تخلف في المدينة عند رحيل الثوار عنها مقتنعين بأجوبة عثمان و حججه، فلهم الثوار خرجوا لما اقتنعوا بالأجوبة التي أجابها عثمان، لكن تبقى في المدينة الأشتر وحكيم ابن جبلة. وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم ابن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله للتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، فكأنهما لم يرقهما ارتداد الثوار إلى بلادهم، فعملوا تمثيلية أن يروح فارس ويقرب من الجيش بتاعهم ويرجع تاني وأن يقرب ويرجع، فشكوا فيه قالوا امسكوه فأمسكوه، فقال لهم لا أصلا معايا رسالة راح ابعتها باسم عثمان إلى الأمير في مصر، فتشوا لقوه كأن عثمان غدر بهم بعدما أقنعهم وهم مشوا، فكأنه باعت رسول لبلادهم في مصر أن لما يوصلوا يقتلهم كلهم. فطبعا لما هيقروا كده هيحصل إيه؟ هيغضبوا من جديد، وقبل ما يروحوا بعيد يرجعوا تاني لعثمان ويقتلوا. هذا الذي حدث بسبب هذه الرسالة الإيه؟ المزورة. فهو دبر هذا الأمر من أجل عدم إتمام انسحاب الثوار إلى بلادهم. يقول وفي مدة تخلف الأشتر وحكيم بن جبلة تم تدبير الكتاب وحامله بالتذرع بهما في تجديد الفتنة ورد الثوار، ولم يكن لأحد غير الأشتر وأصحابه مصلحة في تجديد الفتنة، وكم لهم من حيل أكثر التواء من استئجار راع يرعى إبل الصدقة، بل لقد ذكروا عن محمد بن أبي حذيفة، واسمعوا هذا الكلام انتبهوا له، شوفوا الحيل كانوا بيستعملوها لتأجيج الفتن وإيقاعها، لقد ذكروا عن محمد ابن أبي حذيفة ربيب عثمان، هذا ربه عثمان وغمره بإحسانه ونعمته، لكنه تنكر لفضل أمير المؤمنين عليه. فمحمد ابن أبي حذيفة ربيب عثمان الآبق من نعمته رضي الله عنه، أنه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلب الناس على أمير المؤمنين، يؤلب الناس في مصر على أمير المؤمنين، ويزور الكتب على لسان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يزور الرسائل. إزاي كان بيحصل؟ انتبهوا لهذا الأسلوب الدنيء الذي كان يسلكه. ويأخذ الرواحل فيدمرها، يعني يدمرها، يجيب الجمال أو الخيول ويخليها تجري كتير عشان تفقد الشحوم وتبقى إيه ضامرة هزيلة، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم إلى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر، يبقى البشرة بتحترق من شدة إيه تعرضهم للشمس، كل ده علشان مؤامرة عجيبة جدا، يعني أسلوب في غاية الدناء. فكان هذا الرجل يجيب الرواحل فيضمرها يخليها تخس، يعني يشغلها كتير جدا حتى تفقد الوزن، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط يطلعوا فوق الأسطح ووجوههم إيه إلى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر. الشخص اللي بيسافر يتعرض للشمس طبعا كان بيعدي شهور في الصحراء، فبيرجع لأهله إيه لون جلده أصبح داكنا والجلد محترق من شدة الشمس. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، يخلوهم يروحوا بقى ناحية سينا كده ويقولوا للناس خلي بالكوا دي في المجموعة الفلانية جاية من الحجاز، فاستقبلوهم بقى وريحوهم لحسن دون جايين الشمس أحرقتهم والجمال بتاعتهم والخيول هزيلة مضمرة، فإيه توقعوا مجيئهم، دول جايين من سفر ومنهكين، فيجيبوهم من طريق الحجاز، كلها تمثيل. ثم يأمرهم أن يخرجوا إلى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، فإذا لقوهم قالوا إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ده احنا جايين من المدينة ومعانا رسائل إلى أهل مصر، أمهات المؤمنين بيستغيثوا بأهل مصر تعالوا انقذونا من عثمان اللي بيعملوا بيسوي، فكأنها رسائل استغاثة من مين؟ من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فإذا لقوهم قالوا إنهم يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الشكوى من حكم عثمان، فطبعا تتلى هذه الكتب في جامع عمرو بالفسطاط على ملأ الناس، وهي مكذوبة مزورة، وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا إلى الحجاز. واضح؟ إذن تزوير الكتب الرسائل في مأساة البغي على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كان من أسلحة البغاة، استعملوه من كل وجه وفي كل الأحوال. ثم هم يدعون أن عثمان كتب رسالة لمين؟ لعبد الله ابن سعيد ابن أبي صرح. إزاي يعني هيبعت له رسالة هناك وهو كان أصلا عبد الله بن سعيد بن أبي صرح كان قبلها استأذن أمير المؤمنين يريد أن يأتي إلى المدينة فأذن له وهو رحل إلى المدينة، ولم يكن هو الأمير في ذلك الوقت، وعثمان هو اللي قال له تعالى، فإزاي يكون هو عارف أن عبد الله ابن أبي صرح قاعد مستأذنه هو أذن له وخلاه يجي المدينة، وإزاي بعت رسالة مع الثوار؟ يقول وكيف يكتب إلى عبد الله بن سعيد بن أبي صرح وقد أذن له بالمجيء إلى المدينة ويعلم أنه خرج من مصر وكان المتسلط على الحكم في الفسطاط محمد ابن أبي حذيفة رئيس البغاة وعميدهم في هذه الجهة. ومضمون الكتاب المزور قد اضطرب رواة أخباره في تعيين مضمونه. يقول هنا الثامن عشر: وأما تعلقهم بأن الكتاب وجد مع غلامه ولم يكن أحد قط إنه كان غلامه، إنما كان غلاما أقصى حاجة هو من غلام الصدقة، يعني يرعى إبل الصدقة، إلى عبد الله بن سعد بن أبي صرح يأمره بقتل حامليه. فقد قال لهم عثمان، يعني هيعمل إيه عثمان رضي الله عنه، إيه اللي هيعمله؟ قال لهم: إما أن تقيموا شاهدين علي بذلك، بينة، هاتوا اثنين شهود إن أنا فعلا فعلت ذلك، وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت. يعني البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فهو حاكمهم إلى الشرع الشريف وأداب الشرع وأحكامه. قال لهم عثمان لما اتهموه بذلك: إما أن تقيموا شاهدين علي بذلك على أني كتبت مثل هذه الرسالة، وإلا فيميني أحلف أني ما كتبت ولا أمرت، رضي الله تعالى عنه. وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على خاتمه. ده شيء سهل جدا، أن واحد يكتب باسم فلان شيء هو لم يكتب، أو يعمل ختم أو يسرق الختم ويمضي، يعني كل شيء وارد ولا يكفي فيه الإدانة. قال: وإلا فيميني أني ما كتبت ولا أمرت، يعني بقتل هؤلاء ومنهم طبعا محمد ابن أبي بكر. يقول شيخ الإسلام: كل ذي علم بحال عثمان يعلم أنه لم يكن ممن يأمر بقتل محمد ابن أبي بكر ولا أمثاله، ولا عرف منه قط أنه قتل أحدا من هذا الضرب. يعني مجرد اتهام عثمان أنه يبعث رسالة أنه إذا عادوا إلى مصر فاقتلهم، أصلا ما هذا بخلق أمير المؤمنين؟ ليس هذا خلقه. إذا كان هو يعني محمد ابن أبي بكر دخل عليه في من دخل، وكان من القتل الذين قتلوا أمير المؤمنين للأسف الشديد، وهو لا يأمر بقتالهم دفعا عن نفسه، فكيف يبتدئ عثمان بقتل معصوم الدم؟ فليس من خلق عثمان أنه كان يأمر بمثل هذا القتل على الإطلاق. ما هي فتنة بقى، فتنة، بل الفتنة الكبرى. فقالوا: تسلم لنا مروان. فقال: لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالما. يقول شيخ الإسلام: بل عثمان إن كان أمر بقتل محمد بن أبي بكر هو أولى بالطاعة ممن طلب قتل مروان، لأن عثمان إمام هدى وخليفة راشد، يجب عليه سياسة رعيته وقتل من لا يدفع شره إلا بقتله. وأما الذين طلبوا قتل مروان فقوم خوارج مفسدون في الأرض، ليس لهم قتل أحد ولا إقامة حد، وليس مروان أولى بالفتنة والشر من محمد ابن أبي بكر، ولا هو ابن أبي بكر أشهر بالعلم والدين منه، يعني من مروان، بل أخرج أهل الصحاح عدة أحاديث عن مروان، وله قول مع أهل الفتية واختلف في صحبته. ومحمد ابن أبي بكر ليس بهذه المنزلة عند الناس، ومروان من أقران ابن الزبير إلى آخره. فقالوا: تسلم لنا مروان. قال: لا أفعل، ولو سلمه لكان ظالما، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه. يبقى ما يفرضوش على الخليفة: سلمنا مروان. فقال لهم: لا أفعل، لكن من حقهم إيه؟ إن كان في مظلمة ارتكبها مروان يتحكموا إلى أمير المؤمنين، وكل واحد يأتي بالأدلة وتحصل محاكمة عادية بكل أركانها ويصدر حكم الشرع فيها. أما أن يفرضوا على الخليفة أنه يجيب لهم مروان، يقولوا: ولو سلمه لكان ظالما، وإنما عليهم أن يطلبوا حقهم عنده على مروان وسواه، فما ثبت كان هو منفذه. لو ثبت عليه شيء يبقى مين حينفذ فيه الحكم؟ أمير المؤمنين. وآخذه إن كان له أخذه، والممكن والممكن لمن يأخذه بالحق، ومع سابقته وفضيلته ومكانته، أي عثمان رضي الله عنه، مع سابقته وفضيلته ومكانته لم يثبت عليه ما يوجب خلعه فضلا عن قتله رضي الله تعالى عنه. وأمثل ما روي في قصته أنه بالقضاء السابق تألب عليه قوم لأحقاد اعتقدوها ممن طلب أمرا فلم يصل إليه، كان شخص طامع في شيء معين، منصب أو نحو ذلك، ولم يصل إليه فحقد على عثمان، وحسد حسادة أظهر داءها، وحمله على ذلك قلة دين وضعف يقين وإيثار العاجلة على الآجلة. فيقول الشيخ الخطيب رحمه الله تعالى: بمثل هذه الأوصاف وصفهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه في الخطبة التي خطبها على الغرائر في معسكره بالكوفة، عندما كان الصحابي الفارس المجاهد القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه يسعى بإتمام المهمة التي جاءت عائشة وطلحة والزبير لإتمامها. فروى الطبري أن عليا ذكر إنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه ثم الذي يليه. وقال على مسمع من قتلة عثمان، هذا كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ثم حدث هذا الحدث الذي جره على الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاء الله عليه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها. ثم ذكر أنه راحل غدا إلى البصرة ليجتمع بأم المؤمنين وأخويه طلحة والزبير، وقال ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان رضي الله عنه بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. فعلي وهو كان راح مستعد يروح يتفاوض ويصلح الأمر مع أم المؤمنين وطلحة والزبير، بدأ يأخذ إجراءات يحد من حجم ومن نشاط الثوار، فقال ألا ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء، فما يجيش معنا بكرة في الجيش ولا منتقل أي حد اشترك في إيه؟ في قتل أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. وليغني السفهاء عني أنفسهم، يعني كفوا أنفسهم بدل ما يجعلوني أتعرض لهم أمنعهم من الخروج. فالعارف نفسه شارك بأي شيء في قتل عثمان لا يرحل معنا. طبعا هنا هؤلاء بدأوا يحسوا أن علي رضي الله عنه واحدة واحدة حيبدأ ينتبه لهم وينتقم منهم لأنهم قتلوا عثمان. فمن ثم هؤلاء أيضا هم الذين حرصوا على تزوير الرسائل والتصرفات اللي حصلت حتى أشعلوا الفتنة في موقعة الجمل. وإذا نظرت إليهم ذلك صريح ذكرهم على دناءة قدرهم وبطلان أمرهم. يقول الشيخ الخطيب هنا أجملنا فيما مضى أوصاف البارزين ممن خرج على عثمان، وأول من اكتشف سريرتهم ونظر إلى وجوههم بنور الله فتشاءم منهم، يعني معناه توقع منهم شرا، رجل الإسلام المحدث الملهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه صاحب الفراسة التي لا تخطئ. روى الطبري أن عمر لما استعرض الجيوش للجهاد سنة 14 مرت أمامه قبائل السكون اليمنية مع أول كندة، يتقدمهم حسين ابن نمير السكوني ومعاوية ابن حديج أحد الصحابة الذين فتحوا مصر ثم كان أحد ولاتها. فاعترضهم عمر، وقف القبيلة دي، فاعترضهم عمر فإذا فيهم فتية ظلم سباط، فأعرض عنهم ثم أعرض ثم أعرض. فعمر لما رأى وجوههم شيء كده يعني جعله يعرض عنهم ثم يعرض عنهم ثم يعرض عنهم، حتى قيل له ما لك ولهؤلاء؟ فقال إني عنهم متردد، وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. مش عارف ليه كاره الناس دي، شاعر بنوع من الكراهية والنفور من هؤلاء. وما مر بي قوم من العرب أكره إلي منهم. فكان منهم نفس هؤلاء سودان ابن حمران وخالد ابن ملجم وكلاهما من البغاة على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. فهذه من فراسة عمر المحدث الملهم كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول القاضي رحمه الله تعالى كان الغافقي المصري أمير القوم. هو الغافقي بن حرب العكي من أبناء وجوه القبائل اليمنية التي نزلت مصر عند الفتح. فلما تظاهر ابن سبأ بالتشيع لعلي ولم يجد مرتعا لفساده في الحجاز ولا في الشام، اكتفى باصطناع بعض الأعوان في البصرة والكوفة، واختار الإقامة في الفسطاط. عبد الله بن سبأ ابن السوداء اليهودي اختار الإقامة في الفسطاط في القاهرة، يعني قبل القاهرة طبعا. فكان الغافقي هذا من قنائصه، اصطاده عبد الله بن سبأ، اصطاد هذا الغافقي، وقد استمالوه من ناحية تهافته على الرئاسة والجاه. وكان محمد ابن أبي حذيفة ابن عتبة الأموي ربيب عثمان الآبق من نعمته، هو اليد اليمنى لتنفيذ خطط السبائيين في مصر، والغافقي للتصدر والظهور. وفي شوال سنة 35 أعدوا عدتهم للزحف من مصر على المدينة بأربع فرق مجموع رجالها نحو 600، وعلى كل فرقة رئيس ورئيسهم العام هذا الغافقي، وتظاهروا بأنهم يقصدون الحج. وفي المدينة تطورت حركاتهم إلى أن استفحل الأمر ومنعوا عثمان من الصلاة بالناس في المسجد النبوي، فصار الغافقي هو الذي يصلي بالناس. ثم لما أقنعهم الشيطان بالجرأة على الجناية الكبرى كان الغافقي أحد المجترئين عليه وضربه بحديدة معه رضي الله تعالى عنه، وضرب المصحف برجله فاستدار. وبالنسبة لهذا الخبر فيه رجل متهم بالكذب وهو سيف. وبعد قتل عثمان بقيت المدينة 5 أيام وأميرها الغافقي ابن حرب. إذن كان أمير القوم الغافقي ابن حرب، وكنانة ابن بشر التجيبي، وهذا أيضا كان من قنائص ابن سبأ في مصر. فلما أرسل عثمان رضي الله تعالى عنه عمارا إلى مصر ليكتشف له أمر الإشاعات وحقيقة الحال، استماله السبئيون، وكان كنانة ابن بشر هذا واحدا منهم. وكنانة ابن بشر وسودان ابن حمران وعبد الله بن بديل ابن ورقاء الخزاعي وحكيم بن جبلة من أهل البصرة ومالك بن الحارث الأشتر في طائفة هؤلاء رؤوسهم فناهيك بغيرهم. وقد كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان بالاجتهاد وصاروا في جماعتهم عند معاوية. كانوا أثاروا فتنة فأخرجهم عثمان، اجتهد في أن ينفيهم، فراح عند معاوية رضي الله عنه في الشام فذكرهم بالله. معاوية ذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حرمة الأمة. قال له معاوية رضي الله عنه: إنكم قوم من العرب لكم أسنان وألسنة، وقد أدركتم بالإسلام شرفا وغلبتم الأمم وحويتم مراتبهم ومواريثهم، وقد بلغني أنكم نقمتم قريشا، وأن قريشا لو لم تكن عدتم أذلة كما كنتم، إن أئمتكم إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جنتكم، وإن أئمتكم اليوم يصبرون لكم على الجور ويحتملون منكم المؤونة، والله لا تنتهن أو لا يبتلينكم الله بمن يسومكم ثم لا يحمدكم على الصبر ثم تكونون شركاءهم فيما جررتم على الرعية في حياتكم وبعد موتكم. إذن لما نفاهم عثمان إلى الشام وصاروا عند معاوية، معاوية ذكرهم ونصحهم حتى قال له زيد ابن صحان يوما، أو أخوه صعصعة، قال يوما فيما يروى: كم تكثر علينا من الإمرة وبقريش، فما زالت العرب تأكل من قوائم سيوفها وقريش تجاهد. المهم قال له معاوية: لا أم لك، أذكرك بالإسلام وتذكرني بالجاهلية، قبح الله من كثر على أمير المؤمنين بكم، فما أنتم ممن ينفع أو يضر، أخرجوا عني. وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامراتهم. هل يعني هذا أن الجهاد الذي يرصد مثل هذه الثورات في البلاد الإسلامية في ذلك الوقت، هل عثمان قصر إداريا في تتبع هذه الأشياء؟ يقول هنا: قد يقول قائل: ألا يدل ما وقع من الحوادث في مأساة استشهاد الخليفة عثمان على غفلته في عدم علمه فيما يجري في الخفاء من تآمر المتآمرين؟ يقول: في الحقيقة أن هذا الخليفة لم يكن على الرغم من اشتغاله بالفتوحات الواسعة التي تمت في عهده غافلا عن المؤامرات التي تحاك ضده من أجل الكيد للإسلام، بل كان على مستوى الأحداث بعيدا عن تهمة الضعف التي تتردد على ألسنة خصومه. قال الأستاذ المؤرخ محمد عزة دروزة: وقد نشط ابن سوداء، أي عبد الله ابن سبأ اليهودي، وجماعاته في بث الدعاية ضد عثمان وأمرائه حتى أوسعوا الأرض إذاعة، وكانوا يكتبون كتبا في الغيب فيهم ويرسلونها للناس في الأمصار، وبلغ ذلك أهل المدينة فجاءوا إلى عثمان يسألونه: هل أتاه من الأمصار مثل ما أتاهم؟ فقال لهم: والله ما جاءني إلا السلامة. فأخبره، فقال لهم: أنتم شركائي وشهود المؤمنين فأشيروا علي. فأشاروا عليه إرسال أشخاص ممن يثق فيهم للأمصار ليقولوا لأهلها إنهم لم ينكروا شيئا من عثمان، لا أعلامهم ولا عوامهم، وأن الأمراء يقسطون بين الناس. ثم كتب إلى أهل الأمصار كتابا عاما يذكر فيه ما بلغه من الإذاعات، الإشاعات يعني، والطعن على الأمراء، ويقول إنه تولى أمر المؤمنين ليقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنه ولى عماله على ذلك، وإنه مستعد لسماع كل شكوى منه ومن عماله وإنصاف صاحبها وإعطاء كل ذي حق حقه، ويدعو من له شكوى إلى موافاته في الموسم. في أي مكان في العالم الإسلامي يأتي إلى في موسم الحج ويشتكي مباشرة إلى عثمان من عماله وموظفيه، ثم استدعى ولاة الأمصار واستطلعهم الأمر وقال إني أخشى أن يكون مصدقا عليكم، يعني هذه الشائعات تصدق، فأكدوا له أنهم سالكون طريق الحق والمصلحة وأن ما بلغه دسائس ووساوس تبث سرا، واقترح بعضهم تعقب المذيعين وقتلهم، فأمرهم بالانتباه والرفق والتسامح فيما لا يكون فيه ضياع حقوق الأمة. ومن الولاة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. وذكر المؤرخون أن عثمان جمع بعض خاصته فشاورهم في أمر الناس، سمع منهم ثم قال لهم لقد سمعت كل ما أشرتم به، ولكل أمر باب يؤتى منه، إن هذا الأمر الذي يخاف على هذه الأمة كائن، وإن بابه الذي يغلق عليه ليفتحن، فنكفكفه باللين والمواتاة إلا في حدود الله، فإن فتح فلا يكونن لأحد علي حجة. يعني أنا ما تسببت في إيه؟ في ذلك. تعرفون يقصد إيه؟ فتح الباب يعني بأن يقتل وتحصل الفتنة. وقد علم الله أني لم آل الناس خيرا، يعني لم أقصر في أن أريد بهم الخير، وإن رحى الفتنة دائرة، فطوبى لعثمان إن مات ولم يحركها، أي الفتنة. سكت الناس وهبوا لهم حقوقهم، فإذا تعطيت حقوق الله فلا توهنوا. ومن أروع الأدلة على قوة عثمان ورباطة جأشه رضي الله عنه موقفه حين اشتد عليه هجوم الثوار وأصحاب الفتنة يقتحمون عليه داره ليقتلوه، وكبار الصحابة الصناديد مع أبنائهم يرجونه للدفاع عنه، يعني يضغطون على عثمان لكي يسمح لهم بالدفاع عنه كما فصلنا القول، فيعزم على كل من رأى أن له عليه سمعا وطاعة أن يكف يده ويلقي سلاحه، يحلف على جميع الصحابة أن كل من يعتقد طاعته كأمير المؤمنين أن يطيعه في هذا الأمر بأن يلقي السلاح ويكف يده ولا يدافع عنه، حرصا على دماء المسلمين ولو بتعريض حياته للهلاك والقتل. ليت شعري أي شجاعة نفسية وأي صبر يطلبه الناس وراء هذا. إذا كانت الشجاعة هي ضبط النفس عند النوازل في غير قلق، والصبر على المكاره من غير جزع، ومصابرة الحوادث من غير سأم، والثبات لجسام الأحداث بلا تزعزع، فلم تنجب الأمهات مثل عثمان في شجاعته ورباطة جأشه وقوة يقينه وثباته على رأيه. فإن أحدا من الناس في مثل حال عثمان وشأنه لم يلق ما لقي عثمان ولا شيئا منه، ولم يصبر أحد على ما لقي من البلاء والمحنة مثل ما صبر عثمان، وكيف بصبر ينتهي بصاحبه على علم منه وبصيرة إلى الموت قتلا، وكان له لو كان جزوعا وأراد أن لا يصبر عن يقين ورضا مخارج ينفذ منها ويعيش في خفض من العيش، ولكن عثمان رضي الله عنه لم يكن ضعيفا ولا مستضعفا كما يزعم القاصرون والمقصرون، بل كان قوي الإيمان عظيم اليقين كبير النفس عبقري الشجاعة نبيل الصبر نفاذ البصيرة، ففدى الأمة ووضع لها بذلك أعظم قواعد النظام في تكوينها الاجتماعي. يقول وأخبره ابن الكوى بأهل الفتنة في كل بلد ومؤامراتهم، فكتب إلى عثمان يخبره بذلك، فأرسل إليه بأشخاصهم إليه فأخرجهم معاوية، فمروا بعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال لهم اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاوية، وحصرهم وأمشاهم بين يديه أذلاء حتى تابوا بعد حول. فعبد الرحمن ابن خالد بن الوليد أمسك بهؤلاء ووعظهم وظل يردد النصيحة عليهم والضغط عليهم حتى تابوا بعد حول، أو بتعبير آخر حتى أنهم إيه أظهروا التوبة. وكتب إلى عثمان بخبرهم قال إن هم تابوا انتهى الأمر، فكتب إليه أن سرحهم إليه، فلما مثلوا بين يدي جددوا التوبة وحلفوا على صدقهم وتبرؤوا مما نسب إليهم، فخيرهم حيث يسيرون، فاختار كل واحد ما أراد من البلاد، واحد اختار الكوفة والآخر اختار البصرة واختار إيه بعضهم مصر، فأخرجهم فما استقروا في جنب، كانوا يعني إيه زي البؤر الصديدية انتشروا في الأمصار، وكل واحد كان مصيبة في حد ذاته لأنه صار جرثومة تدعو إلى إيه الثورة، ونقض ما أظهره من التوبة والطاعة لأمير المؤمنين. يقول القاضي: فما استقروا في ذنب ما ثاروا حتى ثاروا وألبوا حتى انضاف إليهم جمعا. وبدأ إيه؟ يعني العدد يزيد. وساروا إليه يعني إلى عثمان في المدينة على أهل مصر عبد الرحمن ابن عدس البلوي، وعلى أهل البصرة حكيم بن جبلة، وعلى أهل الكوفة الأشتر مالك ابن الحارث النخعي. فدخلوا المدينة هلال ذي القعدة سنة 35، فاستقبلهم عثمان فقالوا: ادعوا بالمصحف. فدعا به فقالوا: افتح تسعنا يعني يونس. فقال: اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى قول تعالى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. قالوا له: قف. قالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى، أذن الله لك أم على الله افتريت؟ وسبق أن تكلمنا في قضية الحمى. قال: امضه، إنما نزلت في كذا، وقد حمى عمر وزادت الإبل فزدت. يعني أصلا عمر حمى من قبل، فما يمنعني أن أقتدي به في ذلك. ثم إن الإبل زادت اللي هي بيجاهد عليها في السبيل، فاضطر لتوسيع الحمى ليتسع لهذا، لم يكن من المصلحة الخاصة به. فجعلوا يتبعون وهكذا، في كل شوية يقولون حاجة ويرد عليهم وهو ظاهر عليهم، كانت أجوبته مسكتة. حتى قال لهم: ماذا تريدون؟ فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه 6 أو 5، يعني اشترطوا عليه 6 شروط أو 5 في المعاني الآتية: أن المنفية يقلب أو يعاد، والمحروم يعطى، ويوفر الفيء، ويعدل في القسم، ويستعمل ذو الأمانة والقوة. فكتبوا ذلك في الكتاب، يعني تحصيل حصل. هذه كلها مبادئ التي كان يسير عليها أمير المؤمنين. وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضين، لأن الزاحفين من الأمصار على المدينة في ذلك الوقت كانوا فريقين: رؤساء خاضعين على درجات متفاوتة، ومرؤوسين مخدوعين، وهم الكثرة التي بثت فيها دعايات مغرضة حتى ظنت أن هنالك منفيين مظلومين ومحرومين سلب حقهم إلى آخره. فطبعا الناس اللي هم الأغلبية اللي هم خدعوا المخدوعين، لما سمعوا أجوبة عثمان اقتنعوا، ولما أخذوا عليه هذه الشروط اقتنعوا. وأخذ عليهم ألا يشقوا عصا ولا يفرقوا جماعة، ثم رجعوا راضيين. وقيل أرسل إليهم عليا فاتفقوا على 5 المذكورة ورجعوا راضين. فبينما هم كذلك، يعني بينما العراقيون من بصريين وكوفيين في طريقهم نحو الشرق إلى الشمال، والمصريون في طريقهم نحو الغرب إلى الشمال، وبين الفريقين مراحل بعيدة لأنهما تقدما في السير والمسافة تزداد بعدا بينهما، فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض لهم. يتعرض لمين بقى؟ للمصريين بالذات، دول افترقوا كده ودول افترقوا كده تجاهين لمصر، فجيه راكب يتعرض لمين؟ للمصريين. إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا. قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر. ففتشوا فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم، فأقبلوا حتى قدموا المدينة، رجعوا تاني إلى المدينة. فأتوا عليا فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه؟ اعتبروا هذا غدرا من إيه؟ من عثمان. فقالوا له: فقم معنا إليه. قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له: فلما كتبت إلينا؟ بأنت دلوقتي جاي تتخلى؟ مش أنت بعتنا الرسائل قبل كده في مصر بتقول لنا تعالوا عشان نخرج على عثمان؟ قال: والله ما كتبت إليكم. هذا علي: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. يقول هنا تعليقا على قوله: فبينما هم كذلك إذا راكب يتعرض له ثم يفارقهم مرارا، يقول: ولا يتعرض لهم ثم يفارقهم، ويكرر ذلك إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم فيه. وهذا ما أراده مستأجر هذا الرجل لتمثيل هذا الدور، ومدبر هذه المكيدة لتجديد الفتنة بعد أن صرفها الله وأراح المسلمين من شرورها، صادرا عن عثمان أو مروان أو أي إنسان يتصل بهما، لأنه لا مصلحة لهما في تجديد الفتنة بعد أن صرفها الله. هل يعقد عثمان فعلا يبعث الشخص ده ويقعد يتعرض كده للموكب عشان يستفزهم فيقبضوا عليه ويقرأ رسالة؟ يعني مصلحة عثمان في ألا يحصل مثل هذا. وإنما المصلحة في ذلك للدعاة الأولين إلى إحداث هذا الشغب ومنهم الأشتر وحكيم بن جبل اللذان لم يسافرا مع جماعتهما إلى بلديهما بل تخلفا في المدينة، ولم يكن لهما أي عمل يتخلفان في المدينة لأجله إلا مثل هذه الخطط والتدابير التي لا يفكران يومئذ في غيرها. يقول: إذا راكب يتعرض لهم ثم يفارقهم مرارا قالوا: ما لك؟ قال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله بمصر، وقد صرح أنه عبد الله بن سعد بن أبي صرح، ولا يعقل أن يكتب إليه عثمان أو مروان، لأنه كان عقب خروج الثوار من مصر متوجهين للمدينة كتب إلى عثمان يستأذنه بالقدوم عليه، وخرج بالفعل من مصر نحو العريش وفلسطين وأيلة العقبة، وتغلب محمد بن أبي حذيفة على الحكم في مصر وهو عدو لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخارج على خليفة المسلمين، فكيف يكتب عثمان أو مروان إلى عبد الله بن سعد اللي هو في الوقت ده ما كانش أصلا هو عامله على مصر بل كان في طريقه إلى المدينة، وعندهما كتابه الذي يستأذن به في القدوم إلى المدينة، عليه خاتمه إلى عامل مصر أن يصلبهم ويقطع أيديهم وأرجلهم. يقول الأخبار التي جاء فيها أن الراكب غلام عثمان وأن الجمل جمل الصدقة وأن عثمان اعترف بذلك كلها أخبار مرسلة لا يعرف قائلها أو مكذوبة أذعها رواة مطعون في صدقهم وأمانتهم. مضمون الكتاب اضطربت الرواية فيه، ففي بعض الروايات: إذا قدم عليك عبد الرحمن ابن عديس فاجلده 100 واحلق رأسه ولحيته وأطل حبسه حتى يأتيك أمري، وعمر ابن الحمق فافعل به مثل ذلك، وسودان ابن حمران مثل ذلك، وعروة ابن التباع الليثي مثل ذلك. وفي رواية: إذا أتاك محمد ابن أبي بكر الصديق وفلان وفلان فاقتلهم وأبطل كتابهم وقر على عملك حتى يأتيك رأيي إلى آخره. فطبعا اضطراب الروايات مما يزيد الريبة في أمرها. المهم: فأقبلوا حتى قدموا المدينة. والعجيب أن قوافل الثوار العراقيين التي كانت تباعدت في المشرق والمغرب عادت معا إلى المدينة في وقت واحد، رجعت معا إلى المدينة، فحتى قوافل العراقيين أيضا عادت إلى المدينة وقت رجوع المصريين كأنما كانوا على ميعاد. ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكب ليمثل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر خرج من المدينة معه قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن سعد في مصر بقتل محمد ابن أبي بكر. لذلك أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما لقاهم رجعوا المصريين مع العراقيين في وقت واحد في المدينة كأن كان على ميعاد، فعلي قال لهم: إيه، كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ قالوهم بالموبايل، يعني ما كانش في أي وسيلة اتصال سريعة. كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. يعني إيه؟ يشير إلى تخلف الأشتر وحكيم ابن جبلة في المدينة وأنه هما اللذان دبر هذه المسرحية. قالت ثوار العراقيين، الرد بقى كان إيه؟ المفروض يجيبوا جواب منطقي، إيه اللي رجعكوا تاني؟ إلا إذا كان اللي أرسل هذا الفارس للمصريين في نفس الوقت أرسل فارس آخر للعراقيين. فالجواب قالوا إيه؟ فضعوه على ما شئتم، مش مهم، قولوا اللي أنت عايزينه، لا حاجة لنا إلى هذا الرجل ليعتزلنا، عايزين نتخلص من عثمان، هو ده المقصود. وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض الأول والأخير هو خلع أمير المؤمنين عثمان وسفك دمه الذي عصمه الله بشريعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأقبلوا حتى قدموا المدينة، فأتوا عليا فقالوا له: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وقد أحل الله دمه؟ قالوا له: فقم معنا إليه. قال: والله لا أقوم معكم. قالوا له: فلما كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم. فنظر بعضهم إلى بعض وخرج علي من المدينة. وهذا الحوار بين علي والثوار مجمع عليه في كل الروايات، وهو نص قاطع على أن اليد التي زورت الكتاب على عثمان وبعثت إلى العراقيين تخبرهم بذلك وتطلب منهم أن يعودوا إلى المدينة هي اليد التي زورت على علي كتابا إلى الثوار العراقيين بأن يعودوا، وقد قلنا من قبل إن الثوار فريقان خادع ومخدوع، فالذين نظر بعضهم إلى بعض عندما حلف علي بأنه لم يكتب إليهم هم من الفريق المخدوع. يتعجب كيف لم يكتب علي إليهم وقد جاءهم كتابه، ومن ذا الذي يكون قد كتب الكتاب على لسانه إن لم يكن هو الذي كتبه. أيضا مسروخ ابن الأجدع الهمدني من الأئمة الكبار عاتب أم المؤمنين عائشة لما لقي عائشة مسروق، قال لأم المؤمنين عاتبها بأنها كتبت إلى الناس تأمرهم بالخروج على عثمان، فأقسمت له أم المؤمنين رضي الله عنها بالله الذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون أنها ما كتبت إليهم سوادا في بياض. قال سليمان بن مهران الأعمش وهو أحد الأئمة الحفاظ الأعلام فكانوا يرون أنه كتب على لسانها، أيضا زوروا رسائل على لسان أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. يقول أيها المسلمون في هذا العصر وفي كل عصر إن الأيدي المجرمة هي التي زورت الرسائل الكاذبة على لسان عائشة أو علي وطلحة والزبير، هي التي رتبت هذا الفساد كله، وهي التي طبخت الفتنة من أولها إلى آخرها، وهي التي زورت الرسالة المزعومة على لسان أمير المؤمنين عثمان إلى عامله في مصر في الوقت الذي كان يعلم فيه أنه لم يكن له عامل في مصر، وقد زورت هذه الرسالة على لسان عثمان بالقلم الذي زورت به رسالة أخرى على لسان علي، كل ذلك ليرتد الثوار إلى المدينة بعد أن اقتنعوا بسلامة موقف خليفتهم، وأن ما كان أشيع عنه كذب كله، وأنه كان يتصرف في كل أمر بما كان يراه حقا وخيرا، ولم يكن صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المبشر منه بالشهادة والجنة هو المجني عليه وحده بهذه المؤامرة السبائية الفاجرة، بل الإسلام نفسه كان مجنيا عليه قبل ذلك، والأجيال الإسلامية التي تلقت تاريخها الطاهر الناصع مشوها ومحرفا هي كذلك ممن جنى عليهم ذلك اليهودي الخبيث والمنقادون له بخطام الأهواء والشبهات. يقول القاضي فانطلقوا إلى عثمان فقالوا له كتبت فينا كذا، قال لهم إما أن تقيموا اثنين من المسلمين شهودا أو بينة، فلم يقبلوا ذلك منه ونقضوا عهده وحصروه، مع أنهم كانوا في عهد بينهم وبين من لسه في المدينة أنهم لا يشقوا إيه العصا مقابل الشروط الستة التي شرطوها. وقد روي أن عثمان جيء إليه بالأشتر فقال له يريد القوم منك إما أن تخلع نفسك أو تقص منها أو يقتلوك، فقال أما خلعي فلا أترك أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعضها على بعض، وأما القصاص فصاحباي قبلي لم يقص من أنفسهما ولا يحتمل ذلك بدني. وروي أن رجلا قال له نظرت دمك، واحد من الثوار جاهل عثمان قال له أنا نظرت دمك، قال له خذ جنبي فشرط فيه بالسيف شرطة أراق منه دمه، كشف له جنبه فعشان يوفي النذر تحلة القسم، فإيه شرطه بشرطة فأراق دمه حتى يخرج من الإيه من النذر. ثم خرج الرجل وركب راحلته وانصرف في الحين. هذا الخبر في كتاب التمهيد للباقلاني، وأعجب من ذلك ما رواه الطبري أن عمير بن ضابئ البرجمي وكميل بن زياد النخعي حضر إلى المدينة ليغتال عثمان تنفيذا لقرار اتخذوه بالكوفة مع بقية عصابتهم، فلما وصل إلى المدينة نكل عمير وترصد كميل للخليفة حتى مر به، يبقى واحد تراجع والتاني هو كميل تربص بأمير المؤمنين حتى مر به، فلما التقي ارتاب منه عثمان، عثمان أحس بإيه بالخطر، ووجأ وجهه فوقع على إسته فقال لعثمان أوجعتني يا أمير المؤمنين، قال عثمان أولست بفاتك، شكلك كده عايز تقتلني يعني أولست بفاتك، قال لا والله الذي لا إله إلا هو، فاجتمع الناس وقالوا نفتشه يا أمير المؤمنين، فقال لا قد رزق الله العافية، يعني أنا إيه التفت إليه وانتبهت منه، قالوا نفتشه، قال لا قد رزق الله العافية ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال، يعني خليه مستور حتى لو هو مخبي حاجة خلاص نقبل منه الظاهر يعني، ولا أشتهي أن أطلع منه على غير ما قال. ثم قال لكميل إن كان كما قلت فاقتد مني لأن هو لما أمينه من شك فيه ودفعه فوقع على الأرض فقال له أوجعتني، فرد عليه قال له إن كان كما قلت فعلا أوجعتك فاقتد مني اختص مني. وجثى فوالله ما حسبتك إلا تريدني، أنا شكيت أنك تريد قتله، فجثى على إيه ركبتي أمينه حتى يقتص منه لأنه أوقعه. وقال عثمان إن كنت صادقا فأجزل الله وإن كنت كاذبا فأذل الله. وهذا من التلطف في العبارة، لم يخاطبه فحذف المفعول، إن كنت صادقا فأجزل الله وإن كنت كاذبا فأذل الله. وقعد له على قدميه وقال دونك، هيا اقتص. فقال كميل تركت، عفا عن عثمان. يقول في الحاشية أيها القارئ الكريم إن هذا الموقف ليس موقف خليفة فضلا عمن دونه، بل هو موقف المتخلقين بأخلاق الأنبياء على أن الله يمهل ولا يهمل. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا، اللي هو عمير بن ضابئ اللي كان حيتل وتراجع. فقد جاء الحجاج بعد 40 سنة فقتل ضابئا وقتل كميلا بما أراداه في هذا الحادث من الفتك برجل خلق قلبه من رحمة الله رضي الله عنه. وإن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ولقد دخل عليه ابن عمر على أمير المؤمنين فقال له عثمان انظر ما يقول هؤلاء، يقولون اخلع نفسك أو نقتلك. قال له ابن عمر أمخلد أنت في الدنيا؟ قال لا. قال هل يزيدون على أن يقتلوك؟ قال لا. قال هل يملكون لك جنة أو نارا؟ قال لا. قال فلا تخلع قميص الله عنك فتكون سنة، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وهناك حديث، حديث النعمان ابن بشير عن أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعثمان يا عثمان إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه، يقول ذلك 3 مرات. وهذا رواه الترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي وصححه الألباني. فإذا ابن عمر حرض عثمان على الثبات وعدم التنازل أمام ضغط الثوار، خشي أن تكون سنة تبقى فوضى في البلاد الإسلامية، كلما كره قوم خليفتهم خلعوه أو قتلوه. وقد أشرف عليهم عثمان واحتج عليهم بالحديث الصحيح في بنيان المسجد وحفر بئر رومة وقول النبي صلى الله عليه وسلم حين رجف بهم أحد أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهدان، هذه شهادة له بأنه شهيد، وأقر له به في أشياء ذكرها. نكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.